ناس زمان كل حد من 9:30 نهار مع بسالم التواتي. ناس زمان من أمام ميكروفون إفزاء وفهم الدرداركم عمكم سالم التواتي في ناس زمان. صباح الخير ناس كل تنهاركم دقلة وحليب وإن شاء الله تعدوا معنا أوقات طيبة. شوقي ليكم ورغبتي في الالتقاء بكم تخليني في أي حال نجي. معايا برهان بن عبد الله في هندسة صوت الجهاز التقنية. معنا صالح فلفوق. صباح الخير. صباح الخير عم سالم. صباح الخير برهان. صباح الخير السادة المستمعين. مرة فرق بالكعبة بالكعبة. نهارك مبروك صالح. الله يبارك فيك. نهارك سعيد إن شاء الله. الحمد لله. بطبيعة الحال أنتم على موجه نفزة وفهم الدرداركم موجه 100.9 مع برنامج ناس زمان. نقول لكم مرحبا بكم الناس كلكية الراديون وجماعة السل يسوقوا في الكراهب كيف كيف حلوا على إذاعتكم باش تتفاعلوا مع بعضنا ونعدوا معنا مع بعضنا الصبحية سمحة. وخير ما نبدأ به قوله في محكم التنزيل سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر. كل الإنسان إلا استثناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات. شوفوا كيفاش ربي قرن الإيمان بالعمل الصالح، والعمل الصالح هو الخدمة، هو المعاشرة الطيبة، هو التبسم في وجه أخوك، هو القيام فرائضك الدينية، هو الحياة في تواضع. كل هذه أعمال صالحة. ما تنجم تكون بلغ درجة الإيمان إلا بالعمل الصالح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا وصوا بعضهم وتواصوا. حاجتين، الحق والصبر. الحق اسم من أسماء الله، والصبر كيف كيف. فبالتالي نطلب من الله وتوفيقنا كان بالله ربي يعطينا القدرة باش نجموا نصبروا وباش نجموا نقوموا بالعمل الصالح. راهو حتى كي تربي شويها وتتولها بها، ولا ولدك ولا بنتك تتولها به، ولا ولدك ولا بنتك تتولها بها، وقت اللي جارك تتعامل معاه معاملة طيبة، وقت اللي تنظف قدام دارك أو تنظف قدام دارك، كل هذه أعمال صالحة، كلها أعمال صالحة، وهذه مقرونة بالإيمان. وشوفوا الحديث النبوي اللي تلاقى هو ونفس الآية. النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما المسجد، لقى راجل يصلي عادي، الله أكبر الله أكبر، ويقرأ في القرآن نهار كلكية. النبي تعجب ذكاء الأنبياء، قال من يعوله، منين هياكل هذا، نهار كل في الجامعة. قالوا لأخوه، قال أخوه خير منه، لأن هو شد الإيمان برك، أما أخوه شد الإيمان والعمل الصالح. شفتوا كيفاش يعني راهي قيمة العمل في ديننا قيمة كبيرة، قيمة كبيرة ياسر. وترجعوا للصحابة والسادة الأماجد والأفاضل، كلهم قاموا بأعمال جبارة، وكلهم عندهم خدمة. الأنبياء واحد سارح وواحد تاجر وواحد حداد، سيدنا داود. يعني النجم يقول لك هذا نبي، مش رئيس دولة ولا وزير ولا نبي، نبي رئيس أمة، ولكن لابد له من عمل. وهناك المثل الشعبي، يافا مال الجدين وتقعد صنعت لدين. أكل عمل ساعات واحد يكلمني يقول لي خدمت المرمى. إيه خدمت، كنا خدمنا المرمى، ونعمة أن نلقوا حنيف نفسه وخدمة المرمى. ربي وفقنا وربي يعاونكم. ترى نسمعوا على الله دلالي له شعل المخلوق، سكر عن مالي سيفي دخلت السوق. ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. رجل الزوا 100.9 اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. ناس اسمعي رجعنا معكم في ناس زمان. عمكم السالي يجي مرحبا ان شاء الله زولك ما يغبى وما يتقى تحت طاء يا حنوت العطرة. ها وجي يتكركب عمكم السالي. مرحبا بك يا سالي. هيا ادخل ادخل يا سالي ادخل. قاعد شباب. اي شباب الكدة والهدى. شباب الكدة والهدى. الباب ما نجمش يحله. الباب ما نجمش يحله. كبر كبر كبر. حتى بحذاك صالح. يا سادة المستمعين رجعنا معكم في ناس زمان. الراجل شوي في الاستوديو بتاعي. هاي من نسل. بطبيعة الحال عندي ضيوف جو ومرحبا بيهم. تعرفوهم بعد تالي. اليوم ضيوفنا من الحوامد. حوامد المنشية. يشيروا لي على الميكرو. هكا باهي. اه باهي. تو نبدو كيف مازال تدخلوا بعد تالي. اكيد استنوا في المسابقة تو. انتم على مواجه نفسه فهم الدرداركم 100.9 عمكم سالم التواتي في ناس الزمان. زيد عودوا لهم عم سالم راه كما تعرفهم المواطنين ديما يقولك تاكل في الماكلة كلام راه. الله يبارك يا سيدي. ها من المريات اليوم. بخم يا سلام. باهي. قلت لك شباب راه. اي اي. قال لك يا حاج موجه نقطة والفوق باش باش. بارك الله اللهم صل على النبي. المسابقتنا اليوم باش نبحثوا على شاعر تعرفوه الكل لكن نحب نعرف اسمه. احنا نقولوا البرغوثي. من هو البرغوثي؟ نحبوا اسم البرغوثي الثلاثي. شاعر معروف اللي يقول جيت هادف على شارع اخذتني طلة على زول كفراني شبحته ولا جدادتي على الغفلة على شوش متسرع وفاتح قفلة هزيت عيني فيه نشبح طفلة قيقزالها مرتوب سبحان الله فيون مرتني هوتها جفلة مشت هاربة مستحجمة متدلة. وعنده قصايد ياسر. صالح اتنهد يا شيخ. اتنهد صالح. اي اي اي اي هو قال لي الزينه يا مباركه من وسع البال راهو الميح طوال خمس سنين يشيب والمغرومه بحال. الله الله يا الزينه يا مباركه من طول الميح ذهبت لك في الشيح والسرم يا مباركه غزلك في الريح اليوم ترتع نحلتك فوق المليح وينمو بالبال والياسمين مقابلك يعطيك البال. صلاح يظهر لي مش هو بياخذ يعني. الاغنيه اليوم تقول ولا نعيش بعلتي نتوجع. نحب نعرف أول الأغنية البقية ولا نعيش بعلتي نتوجع. عرفتها الأغنية سهلة عرفت هي دهزة أصلا ما نعرفك متاع كان أغنية. المثل الشعبي الجمل هذا الحمل أي وشنو الآخر الجمل هذا الحمل. عايشوش هتجاوب هتجاوبت من غالي. نحب نعرف بقية. اللي جاوبونا على تليفوننا 75 493 859 باش جايزتكم اليوم كتاب ترى صالح اللي عطينا كتاب شنو نشوف شنو عنوانه. ها هو الكتاب عنوانه سيدي بسيدي غطاء دور بادي موش بادي بتاعنا هذا بتاع الشرق. به اكيد تستنوا في الفسحه بالباب سكره بشوي الباب. ايوه الفسحه باش نخرج معكم سالم في الفسحه. اول شيء في الفسحه باش نهني الحمايه المدنيه ورجال الامن. 1 مارس هو اليوم العالمي للحمايه المدنيه واللي قامت به الحمايه المدنيه في بلي معروف. نحيي كل رجال الحمايه المدنيه ونقول لهم يعطيكم الصحه وربي يعاونكم انتم وكل الاسره الامنيه وما نعيشوا ما نعيشوش بلا امن. اكرام التواتي بنيه هذه دكتوره طبيبه. نجحت باش تولي طبيبة أولى على 4. هي الوحيدة بنت بنية مازالت نصلي على النبي نوارة مش حاجة أخرى. هي بنت أخونا عبد الكريم معروف من رجالة المنشية وأمها المربية الفاضلة أختنا نجاة نحيوها بالمناسبة. أكرام هذه تشارك في العملية التوعوية تلاميذ ديما عندها علاقات مع الهلال الأحمر عندها مع وزارة التربية يعني طبيبة وطبيبة شاملة. نجحت باش تولي طبيبة أولى وهذاك علاش عمكم سالم التواتي وأخوه معز التواتي يتقدموا لها بأحر التهاني ونقول لها يا إكرهام إن شاء الله من حسن إلى أحسن، وإن شاء الله ربي يوفقك وتزيدي تتطوري وتتحسني ويعطيك الصحة، ورانا فخورين بك جدا جدا جدا جدا. أه وقال لك وأسرة البرنامج يشيروا لي الأولاد سي سهيلي وسي صالح، يقول لك رانا نهنوك وضيوفي كيف كيف يهنوك وإن شاء الله يتمنوا لك النجاح الباهر. باهي نشاط محو الأمي نجاح ما ريتش عليه برشا حاجات، رغم فهم برشا أميين بالله شرط المعني بالأمر تقول هنا بي شوي شوفوا شوية نشاط محو الأمي فهم برشا أميين، وإحنا مستعدين أنا لو المسعد باش نقرر إذا كان لقى طرف شابين وعزائز ما يعرفوش يقول قررهم على الأقل أنه حلم الأمي أنت واحد منهم بس. أخونا عبد الحفيظ بالعيد مشى يلهف في دوار نخلة نخلة اليابس، مشى للمندوبية قالوا له برا مش عارف الجمعية برا كذا برا كذا ما لقاش. سيد الوالي نشدوك باسم البرنامج وباسمي كفلاح وباسم كل فلاحة أن يتواجدوا هذا نخل بدا يابس، فما موجود بعض الحالات فيكون موجود على الأقل بسهولة على ذمة الفلاح باش يلقاه بسهولة. عندنا شوية نداءات، عندنا زوج نداءات. نداء أختنا اللي قلنا لكم على الأسبوع الفات صالح جملت لها شحوية صالح جملنا لها 50 دينار الأخت ونطلبوا منها الأخت هذية باش تتصل بعم سالم في المنشية وتهز المبلغ متاح. النداء الثاني عن الدكتور الحداد كان موجود يتصل بينا عن بنية عندها بنية صغيرة وأهلها في قارة ما عندهم شيء وعندها حب رعالها بدنها حبوا يشوفوا لها شوي أدوية، احنا مستعدين باش نشروا لها شوي أدوية حتى احنا في مبادنا اما ندوروا نعرفوا الأدوية اللازمة شنهي. الدكتور الحداد بالله اذا كان في الاستماع اتصل بينا باش ناخذ معاها موعد. امس ولامس 1 مارس يذكركمش بحاجة 1 مارس هو العيد نتاع الحماية المدنية، ما فما حاجة اهم هو تاريخ تنفيذ حكم الاعدام في المرحوم الدغباشي. أي 1 مارس قتلت السلطة الفرنسية وهام العديد هو سالي رفقة هو رفيقك هو تعرف هذا نعرف معنا ولا عمره هو على حسب أي لا بارك الله فيه لا هو أكبر منه الله يرحمه الله يرحمه ويسامح. الدغباشي مناضل مشى ليبيا ومن ليبيا مع سنوسي إيش ورجع لتونس وقاوم الاستعمار مقاومة شرسة جدا وحكم عليه بالإعدام ونفذوا فيه الإعدام في ساحة الحامة قدام الناس كلها كية أي وبنته موجودة لتو كبيرة هو الله يرحمه ويسامحه وبث شعر حماسي في المنطقة كلها كية غنوا عليه العديد جو خمسة قصوا بجرة وملك الموت يراجي لحقوا مولى العركة المرة المشهور الدغباجي نهار الخمسة لحقوا خمسة ومنهم حامي ربي ويلاحق مكناتك همشة الدغباجي متنبي متعشم بسوتي نمشة في ذباها متفاجي معاها يتكلم بالزمشة ويحكم بالكفاجي. يعني نهار الستة لحقوا ستة من مخزن مطماطة ومخزن مطماطة ينشيهم لثرتهم بنداقة الكلاني متحلف فيهم بحرامة وطلاقة كان الفلاقة نقذيهم في واسع رقراقة كيف الذيب يمزل فيهم ويهادر ويهاجي وكان التلي يخبر بهم وجواب البسطاجي. ما دي احدى الاغاني اللي قالت عليه نظن تغنت هذية في الفن الشعبي اذا كان موجودة نسمعها ونزل الشهد ولا وقال كيلاني برا لا حكره سوانا وقال جابت بيك الحرة ربي مع المغبوانا ومسلم سنوي يتبرى قلبه فيه الهونة نهار خنايب يمنعك مشرة وصفو من القوانا قتلك الدغباشي ذرة كاين محابية ومركب ما يسوق بالشرة داخل في بنغازية ملك الموت راجية يا ولا لحبوب ولا العارك ما دواش هو طلع فيهم داوي الجبارية طلع فيهم بالواسة هو يا نظروا بالكعبة ويداني لو دهن الكبواسة هو ليك نبك بلي دور التالية مهر خايم ما كواسة يخسر اللي صنديدات وجاني صبروها مغلواسة يو بلا صيادة وقلهم البارية خفيفة وظريفة ومدحوفة ومولاد نغباجية مرحبا بكم من جديد, عمكم سلمى تواتي. رجعنا في ناس زمان على الموجة 100.9 من أمام ميكروفون نفسه فهم داركم بالقاسم معطلة بالرمضان. هدايا مشي له ياسر على أكثر من 25 عام ما يدلوش عليه أهله وين. ولدها عطى الله بحث عليه, أختها العيادية بنت أختها العيادية العدواني. بالله إذا كان فما واحد في الاستماع يعرف الشخص هذا يتصل بالعيادية أو يتصل بنحنية باش نقول لها عليه وين, ومي حي ولا ميت, وإن شاء الله يكون حي وتتصل به ويروح أهله في المشية يستنوا فيه إن شاء الله. به ضيوف اليوم يرجع للحشان نغرة يرقود المنشية وسجوني عطشان بالهادي خير البرية. نندسكنا سكن المنشية مولى المزية شيخي واعطيني جاية بالك تنساني شوف أحوالي ومبية يا ضو عيان. خرجت الدلل بخجلها يا مجملها نفزا والواحة وانخلها مال. هزدي لبنادر ورقصي يا بي يا الغالية المنشية. انت رقصي وخلي المديح علي ما فيها بأس ماني ولا زينك. ضيوف اليوم عنا ضيف استثنائي تعرفوه, مدرسة في الشعرية, مدرسة في الشعر, محمد الوحيشي. محمد صباح الخير, اعطوه الميكرو يا الاولاد. شنو احوالك؟ صباح الخير عم سلم ومرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي اذاعه نفزوة الفتيه. به محمد امورك لباس, صحتك لباس؟ الحمد لله. عندنا سنين نجري وما حصلناكش او حصلك البشير. سي البشير مرحبا بك سي البشير. الله يبارك فيك. يعطيك الصحه. كنا لازم تتكركر غلبك ولا غلبت؟ لا على كل حال لا لا ما لغلبني لغلبته, ما هو عنده طموح الحقيقة. أريد كيفاش السياسة عنده طموح. أريد كيفاش السياسة خرج جملس. خرج جملس هو رجل معروف ورجل طيب الحقيقة. أي أنت قلت ساعة رحبوا بالحضور. أخلي نزيدوا نرحبوا أي ورحبوا بالسادة المستمعين إن شاء الله. إن شاء الله نكونوا ونقدموا حاجة طيب إضافة جديدة إن شاء الله. أعطي الميكرو معايا خليل. خليل تعرفوه, هو ديما معانا في العمل الاجتماعي وديما مسكين يجي متعبين. خليل صباح الخير. بخير عم سالم. مالك لاباس؟ تحية ليك وتحية لكل مستمعي إذاعة نفزوة. أي وضيوفنا كل كيف. ضيوفنا الكرام. أيوة. اليوم ناديناك باش نحكوا احنا وياك على مهرجان سيدي حامد اللي هو في شهر مارس, وجبنا معاك محمد الوحيشي. ومحمد الوحيشي غني عن التعريف. ما نحبش نقدم أكثر لأن محمد الوحيشي تقريبا بديتني وياه في مرحلة شعرية بكري خلاص, وهو شد شدت لي طول وأصبح مدرسة ونهاني نتبع في جرد هنا القاشة حثويلة شعرية. حمود عسلامة يا حمود, ايش احوالك يا حمود؟ سالم تحية لجميع المستمعين. أي حمود, حمود أولادنا, حمود شليبت من أولاد سيدي حامد, وهو شاب ناشط, هو مع سيل بشير ومع أخوي خليل في عدد المهرجان. إلى جانب هذا هو فنان في المدائح وولدنا يعني ولد البرنامج وكل عام جين. مرحبا بك يا عاشق عم سالم, وتحية لجميع المستمعين. باه. وإن شاء الله نكونوا في عند حسن الظن إن شاء الله. باه. عندي ملاحظة رب لحية ما ندريش عليها, لحية المشايخ انت على الطرق ولا لحية الأخرى. سيدي مرحبا بكم ناس كلك. هي باش نبدو باش نعرفوا من هو سيدي حامد. ناخذ خليل خليه يقول لنا عليه من هو سيدي حامد. سيدي حامد الحشاني هو رجل دين من عائلة شريفة, ومؤخرا أثبت النسب بأمور علمية من نقابة الأشراف العالمية اللي هو من الأسرة الشريفة يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. سيدي حامد الحشاني جيل المنشية في القرن 17 تقريبا, قادم من ساقية الحمرة بالمغرب. استقر في المنشية وأسس قرية المنشية, خاطر كانت هي ما كانتش فيها ناس مستقرة. كانوا فيها هنا ندخل يعني في علم التاريخ, كانوا فيها ثلاثة عائلات هم الهدايمة والقطاطسة والبعاز, دار أبو عزيز ودار قطوس ودار الهدومي. هذوما مالي وجزيرة كان اسمه بير الهدايمة. هذوما كانوا أسر قليلة وكانوا يسفوا في المناطق الجبلية, يحوموا في المناطق الدفاعية باش يشرفوا كيف يجيهم حد يقول عليهم يشرفوا. وجاء سيدي حامد. هيا نحكوا على المنشية. تو المنشية ساعة عندها فروع برشا. قديش من عرش فيه؟ ثلاثة. سيدي حامد الحشاني, سيدي حامد الشارف جاب ثلاثة أولاد اللي هما جمال الدين وأحمد وحامد الصغير. باه. وفما عروش محسوبة ماهيش منسوبة, ما همش أولاد أولادها ذات. هما الأشوشين عرش لبس به ولبسه وهو جماعة تعويض. وعندنا الجزء الآخر الكبير من المنشية اسكن في زير زيرة الوحيش يسموها زيرة ولاد علي، علي هو تابع لسيدي حام قبل اسمه زيرة ولاد علي ولا اسمه زيرة الوحيش محمد الوحيش هز راسه شخط له على الاسم عاد ما الاسم اي وزيرة البعيدة زيرة البعيدة هم من اولاد سيدي حمد المري اولاد سيدي حمد المري واولاد سيدي توتي اللي هو عم سيدي حمد المري هذوما تقريب العروش اللي موجودة في المنشية. كي نحوصلوا نقول المنشية فيها الأحوام أحوام ثلاثة في أربع فرق الأحوام هم جماعة الزير ثلاثة زيرة الوحيشي وزيرة التواتي وزيرة الدمر هم أولاد جمال الدين أولاد أحمد وأولاد سيدي حمد الصغير هكما. وعندنا زوج عروس أخرين محسوبين مو مش منسوبين مو مش أولاده مو مش أولاد صلبة هم مجموعة الشوشين سيدي فرج والتابعة ومجموعة تعويل ومجموعة هذوما زوج عائلات كبيرة ولوا يمثلوا وزن في المنشية يمثلوا وزن كبير. المنشية تمتد من حدود جبل حلوس حتى الولاية قبلي حتى المشارف طنبا هذيك كلها المنشية المنشية بفروحها يعني بامتدادها. به المهرجان ديما مديره هو أخونا البشير كيلان سي البشير عندنا مكالمة سامحوني ناخذ المكالمة ونرجع لكم هذاك حال المباشر نقول ألو عسلام أهلا بكم مرحبا أهلا سي سالم مرحبا شكون معايا أخوي الغالي أهلا من هذا زميل قديم هذا زميل دراسة قديم اللي هو نصر بالطيب من دوز أهلا سي نصر مرحبا بي أهلا بيك سي سالم يا ودي شنو أحوالك لبس عليه لبس انت شن يمورك لبس اليوم صباح الحمد لله شن حوالك الحمد لله اسمع ايوه والله لي ثلاث اسابيع ولا اربعه ايوه شريت راديونا ني ومعناها ونقى اذاعه الزاويه اي ومعناها سي سالم التواتي الله يبارك ومنهم فيه ومنهم مره ايوه منهم مره حكيت حتى على زميلات قروا معانا في ال اي قروا معنا في الكولاج وقتها اي مهديه وناجيه ويانا ابو عجيه زهره سالم زهره سالم الله يرحمها توفت وهي الشتوي ومهديه عثمان ومحي الدين الهادي محي الدين الهادي والعيدي بالغيث الله يرحمه الله يرحمه ولا انا حتى احنا لنا من ناس زمان ولا انا شابين تو مش عارف اني تو الراديو بحذاي ان ذاك الراديو ايوه بعد شوي عليك الراديو وخليه يمشي ايوه يا سالم يا سيدي مرحبا بك بيك اكثر والله اسمع ايوه معناها اني وقت سمعتك تذكرت معناها ذكريات قديمه هك التضامن القديم في صوت القديم اي سيدي مرحبا بيك تحبش تسلم على حد تحيي حد ما عندكش مداخله شعريه عندكش حوايج تحفنا بها صباح والله الشعر انا الشعر الشعر والله الشعر نحب الشعر نحبه ما بنحفظش يعني هاو معنا محمد الوحيشي توي شيخنا اليوم بالشعر تسمع محمد الوحيشي ما خلين ايوه شوف ما نعرفش المكالمه قصه المكالمه الله غلط اخويا نصر الطيب المكالمه قصت ما عندناش حق في عندنا في حدود في المكالمه ربي يبارك فيك وان شاء الله معرفه طيبه مهم فاحنا معرفه قديمه وكل عاده مرحبا بك بشير مرحبا نرجع معك مرحبا عندك سنين تتابع في المهرجان اي نعم سنين سعدات ولا لا ان شاء الله نقولوا عندنا اضافه ان شاء الله اي عندكم اضافه اكيد وعندنا برنامج ان شاء الله يكون سريع شوي هاتون عدوه شوي اخر باهي هو مهرجان سيدي حمد ضيما الايام 21 و22 و23 مارس اي المكان هو سوق الحد اي تحت اشراف المندوبيه الجهويه للثقافه باهي الاهداف العامه للمهرجان هي المحافظه على التراث اي الثقافي والموروث الصوت اي المهرجان في دورته 26 ايوه تتميز هذه الدورة بالمحافظة بالمحافظة على موروثها الثقافي والأسلوبي ومن الجانب الفرجوي والفلكلوري إن شاء الله نقدم إضافة سنة عندناش فرق من الخارج سنة نعم عندناش فرق من الخارج سنة عندنا فرق معناها من الجزائر ثلاث فرق أي عندنا فرقة من نفطة أي فرقة اللي معناها متاع البارود أي وعندنا أربع فرق من أندونيسيا أي وفرقه من من من الكوت ديفوار هذوما باقي عندنا وعندنا فرقه من من من تركيا هذايا في اليوم الثاني ان شاء الله نوفقوا الكار احنا تو مشلتنا في الكار هم في تونس توصلوا ايوه اما ان شاء الله نوفقوا الكار كيفاش نجموا نجيبوهم ان شاء الله وزاره السياحه تتبنى باهي ان شاء الله ان شاء الله استنى سي البشير خليني نذكر الجماعه بمسابقتي اليوم سمعوني ذكر الظروف المباشر نحب نعرفوا راجل شاعر اسمه البرغوثي نحب نعرفوا اسمه نحب نعرفوا اغنيه اخرها يقول ولا نعيش بعلتي نتوجع شنو اولها ونحب نعرف المثل الشعبي اجمل هذا الحمل وشنو يكملون المثل الشعبي 75-34-859 رقم الهاتف نتاعنا ثم ملاحظة جائزة أخرى جانبية نحب نعرف شن هي الفلوغة والحرشاية والمجيغة أيوه يضحك صالح اقتشف الله اللي يعرفه شن هي الحرشاية والفلوغة والمجيغة هذه جزتهم مصحف بحول الله اللي يعرفهم باش ياخذ مصحف ثمين جدا نستنى في مكالماتكم باش نثري البرنامج من عندي محمد الميكرو هاي اسم محمد الحيشي سمعني اي حاجه الساعه ما نقبلش تو لازم نسمع شعر الناس يستنوا فينا على خطر الساعه نقولهم صباح الخير يا سمح الخطاوي يا مرسوم على صفحه جبيني الله يلي رميتني بين الهواوي منين منين الراك يتلخبط عجيني الله الله الله الله الله, الله, الله بداية ساعة صبحة للناس كل في مش عاملة قصيدة على الوالدة اللي أنا على الأقل نربحه أنا نسمع في سالم ديما يحب القصايد على الوالدة ويذكر فيها وتابعت الحلقة الفاتت منها نلقى منها ذكر منها في يحكي على أمه برشا وربي إن شاء الله يرضيهم عليهم كل أمين يا رب أمين يا رب ونتمنى كل واحد منها في حياته مدام أمه حية وبابا حي هو راهو يعتبر تاجر يحافظ على التجارة متاعه لأن الأم يقولوا نقول يقول أخت لا بنت عمك ولا من تعدي يهبالك وحلف اليامات تمك صديق فنسي الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا أخت لا بنت عمك ولا من تعدي يهبالك وحلف اليامات تمك صديق فنسي ما بقالك نقول قصرت في حق الكبير غلاها القد ما ندير معاها ما تجيش قطرة من سواقي ماها ما تجيش في وجعتها فظلام تضوي وطافية شمعتها وما يجيش حل الثوبها وهلعتها وشربات صافي من حليب صفاها وما يجيش عقب الليل في فجعتها لنومك سوايع نومها ما تراها وقداش ما سببت في روعتها وقداش ما بللت يوم حجاها وقداش ما جرجرت في دمعتها يصعب على بنادم يرد كفاها تبيع نومها عالجالك ولا ضقت هي بحن تتحنالك ترمي وراها الكل تتفاضلك العينك تهون الروح ما ترعاها نوصيك حافظ على الخلاص سوالك والديك حاول في الحياة شراها والديك هم راحتك ودلالك والنفس هم صومها وصلاها تعمل تلاقي الرد عند أطفالك لعمال نفس عملنا نلقاها تعمل تلاقي ضده يعرض اختار رجليك وقت الشدة هل يعطاك الود رجع وده من البرد حضنا لحمتك غطاها ياسر ليالي ما هوت مخدة لتفر وسط البيت لا فقفاها ترفع يدها للخلقة الجدة بك واقفة الدل لله رعاها دارت جمايل والجميل بردة أمك تحاول في الحياة رضاها يعطيك الصحة يا محمد بش يبكيني اليوم هو دموعي بدت والله بش يبكيني به عندك مكالمة ناخذ المكالمة ونرجع لكم بعد حين إن شاء الله ألو أهلا وسهلا صباح الورد صباح النور صباح ياسمين عم سالم بنتي الغالية عسلام شنو حوالك عم سالم عليك بنتي شنو يموني لباس الحمد لله شكون معانا بنتي صالح فاطمة بن حامد صالح صالح صالح يغمز بيا عليك راه سمعت القصيدة قالها محمد الحيشي تو الو سمعت القصيدة قالها محمد الحيشي اليوم والله يعطيه الصحة روعة شعر برافو عليه هو روعة يا فاطمة نعم. بالنسبة لمحمد الحيشي راهو ماهوش شعر راهو مدرسة في الشعر يعطيك الصحة والله يعطيك الصحة يعني أني نسمع بعض أبيات منها نحاول ناخذ الموسيقى متاعهم باش نخدم عليهم لأنه فعلا ربي يعاونه وربي يزيدنا إن شاء الله تحية كبيرة ليه عسال عايشك بارك الله سادة المستمعين اللي يحب يسلم محمد الحيشي نجم يكلمه مباشرة باهي فاطمة سمعتي مسابقتنا اليوم؟ سمعت عن سالي. من هو البرغوثي ذا؟ والله الله سي عبد المجيد البرغوثي. أنت قلتي ولا نعيش بعلتي نتوجع شنو أول أغنية؟ هذه هي ما اللي برا إيه به ليل أهيا ليل به تقريب الحمل هذا الجمل هذا الحمل والقراديني توم فسرتكم بعتالي مش القرنة ما يعطيك الصحة إيش كنت حبيت إيش كنت حبيت سلمي فاطمة سلم عليكم أنتم يعطيك الصحة وعلى أخويا برهاء أي يستاهل والكيف اللي عامل معاه الكل أي تحية لأمي وإخواتي ونسابنا أي تحية الجيران الكل أي وفيهم مبارك الحدائق باه يعطيك الصحة فطوم المستمعين إذاعة نبداوة عن سالم أي إن شاء الله ديما جاهين إن شاء الله ديما فرحانين بيكم بيكم نزهة وبيكم نفرح بالمستمعين بيكم أنتم بلا بيكم من نجم شيء يعطيك الصحة بنتي الغالي يعطيك الصحة تحية لنفسي كل عام سالم فما شكون يسلم عليكم المنشية الصباح قال لي يسلم عليها امرأة قالت لي يسلم عليها عارفها شكون هي أختي منيا أيوة. لبس عليها أختي منيا لبس سلم عليك ياسر قالت لي كان كلمة سلم عليها بس باهي بارك الله فيك يا فطوم عايش بنتي الغالي كلهم عام سالم عايش بنتي الغالي الله يبارك فيك إن شاء الله جزاك الله خير سلامة خلينا عجبتك القصيدة قالها محمد تو يعطي الصحة روعة حيرمنا المواجهة بتاعي أما شيء آخر في محمد يجمع بين زوج صفات عندها الكلمة لكن في الإلقاء يعطيها نغمة أخرى ما يعطيها حتى حد آخر أني لكن نلقى هو شعر أني يقوله هو تتشبه وتقو فيه عشان تحسن جميل لأنه يعطي وتعرف عم سالم وقت اللي خدمت في سوق لحد قد ما حولت باش نعمل معاه قاعده في قهوه ما تلقيتشني وياه في الكل يا ودي نعم كل هاي واتت اليوم عندي اي هي واتت اليوم عم نعمل اول في المهرجان نجي عليه ما نجمش نحصله صعب باش تلقى باه هي اعطيني ترى عندكم المهرجان اخذك البرنامج ترى عندك اش عندنا نهار لو 21 مارس يوم الافتتاح باه أني مش نقرأ كما هو البرنامج يتميز بالمظهر الاحتفالي حيث تنطلق فعاليات منذ الليلة السابقة بحضرة سيدي حامد للترحيب بالضيوف به عندنا نهار 21 التاسعة صباحا افتتاح معرض الصناعات التقليدية أيوة. بمشاركة عارضين من الجزائر وليبيا به المكان ساحة المقام به أقول ثم واقف في الساحة ما تخرجش من الساحة لنجيك ألو عسلامة ألو صباح الخير صباح النور شكون معايا بنتي الغالي معك حياة تواتي من الرحمات مرحبا بك يا حياة يا عايشك صباح ومرح... خير الناس كل ومرحبا بأهلي في الرحمات هالك زين يا عايش أيوة مرحبا تشارك في المسابقة ولا عندك مداخلة ولا عندي تحية تفضلي عايش كنت تحب تحية نقدم تحية البوباية بالقسم العربي التواتي نحييك محمد صباح الخير صباح الخير وتخلي لبيت انت كلمتي ولد خالك باهي باهي حصلناك يا حياة نعم حصلناك بالكمشة قال لك بنت خالي حصلناك لا انا الحاج بالقسم يا معاكم ديما نتصل بيكم عم سالم عارفك حياة غير اني ما كنت تعرفي عم سالم نحب ديما نضحك ديما نفدلك ان شاء الله ايامك الكل تضحك ان شاء الله يبارك فيك ان شاء الله ايوه عايش تحية للبوبايا مريض شوي ونقول ربي يطول بعمرك وربي يشفيك ربي يشفيك تليفونك وتحية خاصة لمحمد خويا محمد التواتي باه اي تحية كبيرة ونقول ربي يرضيهم عليك والجيك بإذن الله رام راضين عليك يا رب وإن شاء الله ربي يطول في عمرك وتبقانا أمين يا رب العالمين وعلي عملة مع بوبايا إن شاء الله والدمي إن شاء الله يلقاه إن شاء الله أي وإن شاء الله يعمل كل أفراح إن شاء الله يلقاه صغيرين إن شاء الله بنتي عايش بنتي الغالية ونقدم تحية للرحمات الكل أي حيوهم أهل والزيرة أي فردا يعرفوني الناس الكل نقولهم صباحكم بالخير وصباحكم بالورد وإن شاء الله يامكم أفراح يا رب يا حياة نعم الزيرة الوحشة راهي عندي فيها برشا مستمعين أرام أهلي يحكوا عليك ديما والله ونمشي يبدو يحكوا لي عليك فعلا الحمد لله أهلي وفعلا وتعرفي حتى قبل في الشباب يكون وقاتي كل نعدها في دار مع عبد الباقي الشايبي قريبي كنا نداد أنا وياه هكا كبرت توي خذة هو ما عادش فيها ولا يرعش بكلها وين ولا زي خصم نحوها حبالة وين مازال بس عليها أيوة باه ان شاء الله ربي يفرحكم ومسي على الاذاعه هذه راه فرحتنا وراه هي الونيس الوحيد لنا على طول في الكوزينه معايا وفي الدار. معلش مزيه بنت الحليبي يعيشكم يعيشكم ورحماتي كل نقول لهم ايامكم ان شاء الله فراح ويعيشكم ان شاء الله. واخواتي وسوق لحد بذكر سوق لحد عمامي واهلي وامي واختي مبروكه التواتي وعبد الله باهي عبد الله الوحيشي رجلها باهي والناس الكل كل من يعرف حياه في الرحمات ولا في سوق لحد يعطيك الصحة بارك الله فيك يا حبيبي وربي معاك وربي يبارك لكم على هذه الاذاعه مزيانه اللقاء. عندنا الاخبار العشرة اما بالله سمعوني رجال الحشين اخويا قبل الاخبار معنا معنا الاحوام اللي تغشوا علينا يا رجال الحشين نرى يرقود المنشيه بحتيدي حالا كاد وش بعد جحف ابوك ولدك حلا تكتوك على جبد الرسل ينقاد تسر النظر سر النظر مزينة وجميلة عليها الصبايا دايرة ترجاد زودت زودت لأهل العرس ورجاجيلة زودت لأهل العرس ورجاجيلة مبروك ربي يبلغ المراد ونشدت على من هي عروس الليلة الله يجعلها فرح بديه نار شعيلة في القلب راقي لهيبها صهاد وحسيت عقلي ضاع منه دليلة وحسيت في الضوء انطلق جزناد وحسيت نفسي تايها وذليلة ووحيد كبتي عالجمر وقات وقات وقفت على سلطان تان الشاد جحفت ولي بالقلب بايد شيلة ومن مالك قلبي بغير اشهاد عيطت عيطت منه حذاي تان شكيلة وجريت وتعثرت في الملهاد منه حبيبي اليوم تان احكيلة يسمع حديثي وفي البليه سداد والقلب طاح يرك الشداد منه علي طاق الحليلة ولنه علي محلق الميعاد مسكين قالوا من الهوايا ويلة مريض مريض عشق فيها الله الكرم غريب يجيب من الأبعاد من فقد نلقى الدمع حتى رسالة دموع الميامي رن خلو ساد والفجر حلم ونجوم قليلة والروح فيها راق يا لصهاد هالحلم ربي يحسنا تاويلة ويا رب يا رب حلم الريت ما ينعاد Ness, this man. رجعنا معكم في نزمان رجعنا معكم في نزمان عندنا مسابقتنا من عليكم وخيري جاب لنا البندير ادخل يا خيري جيب كل شيء معك ادخل يا خيري جيب كل شيء معك اي نرجع للبرنامج اخو عندك خليل الكلب عندنا الأربعة ونص الافتتاح الرسمي للمهرجان فيه تحية العالم مستعرض في رقم مشاركة الأجنبية والوطنية اي وعرض المداوري والعاب فروسي هضايا في ساحة المهرجان به التسعة متاع الليل حضرت رجال الحشين فرقة حمدية المنشية وفرقة حمدية قابس به هضايا النهار لو اليوم الثاني 22 مارس على هامش المهرجان ندوة الفكرية حول الهجرة غير الشرعية تحت اشراف الدكتور بشير تلالي تتخللها مدخلات فنية لتلاميذ مدرسة 2 مارس بسوق لحد اي رقصة ترحيبية بالضيوف تحت إشراف نورا المغزاو به هذي التسعة بتاع الصباح ومسرحية من إنتاج نادي المسرح بمجلس 2 مارس بسوق لحد به وصلة غنائية لكورال مجلس 2 مارس كذلك به المكان في مجلس 2 مارس بسوق لحد به الأحداش ديما ذي فقرات على هامش مهرجان ندوة فكرية بعنوان واقع وأفاق واحات سوق لحد الواحة والأنواع المفقودة تحت إشراف السيد هشام بريك من الإرشاد الفلاح المكان مجلس 2 مارس أيوة وعندنا معرض صور الفوتوغرافية واختيار أجمل صورة للمقامات الصوفية والشخصيات ذات الطابع الصوفي هذا كله في المدرسة بح. الخمسة عندنا عروض فروسية في ساحة المهرجان ستة رقصة سجايري والرباعة لفرقة الفنون والتراث بنفطة تسعة متعليل سهرة من التراث الجميل عنوانها الرمو وهي عادة اندثرت من عراسنا أيه. ومشاركة الفنانة عفيف سالم وناجية الغناي نجية الغناي وثلة من شعراء به مفتاح الزبزبي محمد الملوح بالطيف وسي محمد لوحش ايش بيك زدت سي محمد لوحش اي خطر سي به وفرقة الفنون الشعبية وفرقة التراث بواد سوف الجزائي به اليوم الثالث ايوه عندنا التسعة سباق الخي في مركز المنشية أيوة. العشرة سباق الأجيال للعدو الريفي أي. الأحداش مسابقة جمال الأفراس به. في نص النهار مسابقة الأكلة الشعبية به. من قفصة قبلي قابس وطوزة به. الخمسة عرض العسوية ثلاثة عفوا عرض العسوية في ساحة المقام ستة لا ربعة عفوا عروض الفروسية في ساحة المهرجان أي. والتسعة سهرة تبادل الثقافات فرقة تراث بير العاتر الجزائر فرقة الفنون التراثية بواد سوف الجزائر وفرقة التراث الشعبي بسوق لحد هذايا في ساحة المقام يعطيك الصحة قليل أنا باسمكم نشكر أخونا البشير كيلاني اللي تعب في إعداد البرنامج هذايا بشير ربي يبارك فيك ويعطيك الصحة فعلا يعني أعطيه الميكرو أعطيه الميكرو شكرا ويعطيك الصحة البرنامج أنا تو سمعت الدسم جدا إن شاء الله نجموا نحققوه إن شاء الله النجم نحققه لا بحول الله بحول الله الأولاد بحول الله نتعاونوا معك كلكية بحول ما ما ما ما تخليش بين ودي ما أدعوكم إلى اللحمة و شدني دي بعضنا مش نجم ونجح بلاد بلادنا راي إن شاء الله فملاحظة نحب اللي حدها للناس كلكية سيدي حامد ما هوش للمنشية وحدها راهم سيدي حامد اللي نفزاوه الكل ما هوش للمنشية والزيرة للمنشية كلكية يعني سيدي حامد بتاعكم كلكية يعني الكل نتعاونوا فما ملاحظة نحب نضيفها بالله لخيان اللي عندهم مصيبة القمر ولا الحاجات يبعدوا على تجمع الشكل تجمع التظاهر يعني يعني توا حد الزوي خاصة حد الزاوية في الليل يقع فيها برشة ساحك يجبدنا الزوي عقدش احنا من زاوية في المشي هي زاوية سيدي حامد لكن فيها ثلاثة فروع أيوة اللي هم دار بعنازة أي ودار محمد بلهاني أي ودار الشريف شو تكلمها من شوية دار محمد بلهاني دار محمد بلهاني محمد مكاس بلهاني أيوة باه يعطيك بالله تو مدام معانا حمود حمود نحبوا نسمعوا خونا حمود أني نعاونك شوية بالبندير خير يا عسلام يا خير خير يا عسلام نسلم بك ونسلم على الحضور الكل ونسلم على المستمعين راديو نفزاوة الكل وقول لهم نهار نهاركم سعيد ونحيي وخياني زاد هذوما المسؤولين على اللجنة بتاع المهرجان وإن شاء الله ربي يعاونكم ورانا كل معاكم ونفزاوة كل معاكم مش كان منشية ولا سوق لحد ولا الكل رانا نفزاوة كل معاكم ونفزاوة بيحاول لها متوحدة إن شاء الله إن شاء الله وباش نعطي البندير لسي سالم راه الضرب باش يضرب سي سالم أسمعوا مني الله لا يفضح عليك مؤمن يا خي راه تسمعوا فيه مش الأخ المعيه راه سالم هو اللي يضرب والآخر هو اللي باش يغني لا لا لا أعطي الميكرو يا ولي الكاسكي مش نسمعوا مدحة من واحد من أولاد سيدي حامد أني ما نيش فالح في أما تو ندندن معاك بالمدير حتى شوي وبر إيش مش مدح لا أقرب أقرب جاي باش ناخذوك في الكاميرا كي تقول ماكش فالح عم سالم أنت معلم أنت الكل ها ها الميكرو شين مدح البشات مدحنا؟ والله المدح ومدحة نندى ساكن المنشية باهي ناخذ منها ثلاثة ولا أربعة بيات باهي ها؟ أي برا هي سيدي هذه نندى ساكن المنشية شكون قالها سي البشير هذه المدح؟ سي بقاس بلهاني ولا السعد؟ سي سعد سي سعد بلهاني سعد بن أحمد بلهاني سعد بن أحمد بلهاني هاي سيدي هاي تفضل هاي نندى ساكن المنشية مول المزية شيخي وعطيني جية بالك تنساني شوف أحوالي وما بيا يا ضوى عياني نندى ساكن المنشية مول المزية شيخي وعطيني جية بالك تنساني شوف أحوالي وما بيا يا ضو عياني ونندى جدودي الأحرار مالي الأسرار ظاهر خافي وجهار بين البلدان حمضان واتلا حرار قطب الزمان نندى ساكن المنشية مولى المزية شيخي واعطيني جية بالك تنساني شوف أحوالي وما بيا يا ضو عياني ونندى جدودي يا ناس هزوا بالراس طفوا نار المكبس في وسطك ياني ثم نبدا لباس يطفوا نيراني نندى ساكن المنشية مولى المزية شيخي واعطيني جية بالك تنساني شوف أحوالي وما بيا يا ضو عياني ولدك راهو مضيوم هيا حيطوم كانك راقد بالنوم هز راسك راني نغرد مثل المفطوم فاقد للباني ونندى ساكن المنشية مولى المزية شيخي واعطيني جية بالك تنساني شوف أحوالي وما بيا يا ضو عياني ولوم على ثلاثة قبوب فيهم لنحب جرحي ما في شي طيب لا من دواني شاهي نور نجرب خمر الكيساني نندى ساكن المنشية مولى المزية شيخي واعطيني جية بالك تنساني شوف أحوالي وما بيا يا ضو عياني وحامد يا أبو قبري بجد الحسين بجاه البقرة وياسين ما في القرآن شوف أحوال المسكين ينحب دخلاني نندى ساكن المنشية مولى المزية شيخي واعطيني جية بالك تنساني شوف أحوالي وما بيا يا ضو عياني بارك الله فيك يا حمودة هذا يا أخوكم حمودة شلابت من أولاد سيدي حامد والمدحة ذي من المدحات الكبيرة اللي نعرفوها لكن من غير ما نقول لكم كنا فما بحر من الألحان وإن شاء الله نسمعكم ألحان جيدة جدا في مداخلاتنا لأن مزات الألحان هني نذكر من الألحان الصعيبة حمودة معايا من الألحان الصعيبة وحشك توك من أصعب الألحان حتى في الشدان نحن فيها في المداح إن عندكم في كلمة هي ناخذ مازلنا معاكم انتم معنا موجه بزاوية فهم الدرداركم. معكم سالم طاجي في الزمان وهينا الزمان ومعنا بذير معنا جماعة الحوامد. فما واحد استرحل تو بيهز فرحه ويتيح. المهم ناخذ المكالمة ونرجعكم. قول الو عسلام. اهلا وسهلا. مرحبا يا سيدي حامد يا حشاني. بيك نمده بالك تنساني. اشير احوالكم. هذي نصرم وانت جاني. العمالة ربي. ما هي. مرحبا بيك. شكون معايا كل صاحبك. كل صاحبك. نصر. نصر. قد حسنا. مرحبا. مرحبا بيك نصر. شن احوالك لباس. الله ينجيك ربي. لباس عليه. اشير احوالكم. الحمد لله. شن امورك لباس. عشان سالم لباس. لباس الحمد لله. هاي تفضل لباس. معك كل لباس. لباس الحمد لله. عندك مساهمة باش تعاوننا ترى. هاي يا سيدي. ايوه. عشان هي. تشارك في المسابقة ولا عندك شكون تحي ولا تفضل الميكروفون على ذمتك. ترى قول المسابقة بعد تو نحيي. باهي نحبوا نعرفوا اجمل هذا الحمل وقيت المثل الشعبي. اجمل هذا الحمل. اي. والقرادينين. باهي. فما شاعر اسمه البرغوثي. شو اسمه؟ حمد البرغوثي. حمد البرغوثي يعطيك الصح. هاي شكون تحب تحيي شكون تحب تسلم؟ تحية يا سيدي الإذاعة الفزاوة كاملة. اي. وتحية لولاية قبلي كاملة. اي. وتحية لتونس كاملة. وتحية للصراع كل من المغرب حتى المشرق. يعطيك الصح. بلغ الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. شكرا إلى اللقاء. هاي سلام. شكرا الله يبارك فيك. نرجع للفن ها؟ باهي داكور باهي. نرجع للفن الشعبي وفي للحال بعض الحال صعبة حتى على كي ناخذوا المتاع الحضرة القديمة ماهوش كيما اللي سمعتوا ها راني دخيل عنكم برجال دالة جمهار سيدي فحل الرجالة الله يرحم السلطة يا جمهروش هيا هيا والله ما كان هذا عيب والله ما كان هذا عيب. هذا مثال من الحان. هذا مثال من الحان. عنا في لحن آخر عنا مكالمة مش المكالمات ما خلتني يسمعوكم مش نعمله. ألو عسلام. أهلا وسهلا. مرحبا. لاباس معه. الحمد لله. شكون معايا أخوي الغالي؟ عبد القادر الشايب زيرة سوق لحد. عبد القادر الشايب. صالح بن عبد الله البابا. تحب نحكي على حاجة شو عمل فيها تو؟ ها؟ نقدم لكم عبد القادر هذا ولد الحاج صالح بن عبد الله. عمكم صالح بن عبد الله هذا راجل كريم وراجل طيب جدا. ومثال سنة أقعد معانا. مشيت لمرة باش نتسلف منها فلوس في الليل. عمك صالح دقيت الباب عندهم سقيفة طويلة وفم دكان فوق من الرحام تاع الجهة قديم هذي في السبعينات ها. ومعايا أخويا راكب وراي على الموبيلات. قلت لعم صالح ندور في 150 دينار. قال لي منين جاي منين دس عم وبدي كشوي نقر. قال لي أخويا هيا نروح. قلت أنا قاعد فيهم تحت الكدوارة عندهم. قال لي ها متركش عليه قدو بعدك. أي الله يرحمه ويسامحك الراجل قديش طيب راجل كريم جدا الله يرحمه. تفضل يا سعد القادر. والله اني سمعتكم تحكوا على مهرجان سيدي حامد وبارك هذه الخطوات التي تقام في ولايه قبلي من حين الى اخر. يعطيك الصحه. وشجع المجموعه التي تسهر على احياء هذه المناسبه الطيبه. عبد القادر يعني عبد القادر سيدي حامد عبد القادر ليس شخصيه عاديه. اسمعني عبد القادر. اهلا سيدي. هني ماني قريتك ولا لا؟ اي تكلم باللغه الدارجه. هلا تسمعنا انت تفهمك الناس. اي اي انا مدرس مادي في بس المهم عندي بعض المؤخذات في سالم. تفضل. انا في مهرجان سيدي حامد تنقصه الدعايه. لا توجد دعايه بصراحه. اي فعلا لا توجد دعايه حتى في حتى يعني عندما تقترب الايام لمهرجان سيدي حامد ما نلقوش سياره تاع دعايه تمشي من فطنافة الى كذا الى كذا لأن هذا التحشيد ضروري جدا للمواطن. صحيح صحيح صحيح صحيح والله صحيح. يعطيك الصحة عبد القادر ملاحظة طيبة جدا. وأنا باسمك سي عبد القادر نكلم سي البشير الكيلاني. علاش ما نعملوش يا سي البشير؟ أيوه فرق الدور في تعمل دورها في قيم القرى الأخرى. إن شاء الله نحاول سنين في البرنامج. أي خذ الميكرو بشير باش نسمع. إن شاء الله هي سنين في البرنامج. أي معناها دعاية ثلاث أيام تاع قبل المرجان. أي إن شاء الله إحنا عملناه في البرنامج. نعملوا حتى في رق مثلا فرقة تعمل دورها في كل قرية. بالضبط. اي لا بالنسبه للاداره المهرجان هي مطالبه باش تعمل سياره اي تعمل فيها دعاية دور منفط ناصح حتى القبل. أي به. هذايا إن شاء الله بحول له بالبرنامج إن شاء الله بحول له. إن شاء الله. هذه مناها بارك الله فيه يا مدير طيب. به يعطيك الصحة. سي عبد القادر يعطيك الصحة. قصت المكالمة وما كنت عندنا وقت محدد للمكالمات. سمحونا سادة المستمعين ساعات الوقت يقص علينا المكالمة عندها وقت محدد. يعطيك الصحة سي عبد القادر وبارك الله فيك على المداخلة. نرجع معاكم باش نحكوا شوي على الزاوية. شنو هو دور الزاوية في في في في, في, في القراءة؟ الزاوية لعبت برشة أدوار عم سال. بشير شارك معنا شوي في دور الزاوية. أنت أنت ولد الزاوية. الزاوية هي هي زاوية رأيها هي هي مشتقة من كلمة زاوية. أي. انزواء. به. هي زاوية للعباد. كانت فيها الطريقة الطرق اللي هي في عبادة. أي. عبادة خاصة. أي. مش عبادة عامة. أي. به. فما عبادة عامة. عبادة خاصة وعبادة خاصة الخاص. أي. هذه من العبادات الخاصة هي الزاوية. الورود. أي. والحلقات. أي. إلى آخره. والزاوية اللي تمتاز به أكثر. أي. هو كل واحد مثلا يفقد العائلة متاعة. أيوة. مرأة مات رجلها. أي. ما عندها شكون يعيلها هي تروح للزاوية. أي. مريض ما يجيش يخدم. أي. وما عندهش عائلة يروح يعيش في الزاوية. ضيف جاي من برا. ضيف جاي من برا يسأل معناه يهزوا للزاوية. أي. ما الزاوية هي لكن الناس المعاقين ومهابين المرضى فاقدي السند فاقدي السند هذوما ديما هي الزاوية على قليل يسموها زاوية خلي إضافة أخرى الزاوية لعبت دور كبير في مقاومة الاستعمار أي كانت هي هذا الناس بتعرف فيها يمكن كان يجمع فيها المال للمجاهدين والسلاح وكانوا يهربوا لها زاد يهربوا لها لان كان المستعمر بيخاف من الزاوية باعتبارها مربو باعتبارها صالح كان عندك ما تقول دور الزاوية زاد عندنا دور كبير ياسر خاصة قبل في حفظ القرآن اغلب الزيتونيين تخرجوا من الزوايا هاي خاصه الزاويه يا ودي من الزوي قال من الزوايا يتكلم بالعربي من الزوي من الزوي من الزوي فما كركوب حذاك مرتاش هذاك ها وقال لك كبرت واتخذت ومشيت وكبرت انت هو قال اي اقرب اقرب قال قال نديدي قال نديدي كبر كبر قال ويخب لك قلت له انا قال نديدي حتى هو راح عمكم السالي عمكم السالي مصر وملح كوني شايب يا اخويا اني نعترف كوني شايب وجد ثمانيه احفاد التهنيه ترتاح التو هاي الحمد لله ايوه عندنا مكالمه ناخذ المكالمه ونرجعكم قول الو على السلامه نهاركم زين ونهاركم مبروك مرحبا اسعد لي مرحبا اين نكركزوا معاه شكون معايا بنتي الغاليه بنتك عم سعد مرحبا بيك لبس عليك الحمد لله عايش بنتي الغاليه شنو امورك اهلك لباس الحمد لله هاي تفضل رب ان شاء الله يدوم بقاكم صباح الخير يا عم صالح صباح الخير عم بخير وجماعه الكل هاي جنات مبروك عليكم الربيع يبارك فيك قلت لك عمك صالح قال لي جنات اي عمك صالح قال لي جنات يحب ايه مرحبا بك جنات هاي تفضلي عايشك عم سالح تشارك في المسابقه حابه نشارك في المسابقه كان من هو البرغوثي هذا سيد احمد البرغوثي ولا نعيش بعلتي نتوجع شنو هو اول الغنايه اللي تعدى وفات زعما يرجع ولا نعيش بعلتي نتوجع ترى قول لنا غنينا ايامي وتعود زهوتي وغرامي هاي عادي غني لي منها شوي نسمعها ترى هاي اللي تعدى وفات زعما يرجع اللي تعدى وفات زعما يرجع اللي تعدى وفات زعما يرجع ولا نعيش ولا نعيش بعلتي نتوجع توجع يا سيدي الله ان شاء الله ما توجعيش وان شاء الله ما يتوجع حد اما اما اما اللي فات والله ما يرجع اصلا زي يا جنات اعطاني واحد مثال قال الهرب ما تلحقه وكتهرب لي علوش ولا علوش يعني كيفاش ما نلحقها لا نلحقها لاني شكش هربت العقال كيفاش اللعب هو يعطيك الصحه جنات شكون تحب تحيي شكون تحب تسلمي جنات تحياتي خالصه وخاصه العمت شريطة عون الله مديره المكتبه العموميه في سوق الاحد نحييها بالمناسبه نحييها بالمناسبه ونحيي عماتي الكل في جمعوره في النزله ليش الكل قولي الكل تكفي عماتي وعمات الوالد يعني نقول مع عماتي تحياتي خالي حميد في النزلة وخالتي مريم الدب أي ولمنة أي ونبارك البنت عمي حبيبة ونقول لها مبروك عليك الوليد الجديد إن شاء الله يا رب يجعلها طويل العمر قليل العذر عامر إن شاء الله. أيوة ونهني جمعورة بالكوشة الجديدة على حلة تنة. أيوة خبز سمح ولا ليه خبز سمح هاي باقي به أي إن شاء الله يا ربي نزيد نطور ونعمل فارماسي في جمعورة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله وكل التحايا للناس الكل لكم أنتم عن سالم وإن شاء الله يا ربي دوم بقاكم بارك الله فيك شكرا الله يبارك فيك إلى اللقاء. نرجع الخليل معي الزاوية قلت عندها دور نضالي كان قبل توا سي البشير وسي خليل شكون في الزاوية توا في زاوية محمد بن هاني شكون فيها توا شكون يشرف البشير والله الهاني هو الهاني فيها ولكن ولده هو الهاني أي ما صعيبة شوية الزاوية رأي فيها فيها برشا وفي زاوية بوعنيزة الأم حفصية أم حفصية يا حفصية عندي في مداحة يا للا مبتك علي يا للا مبروك المسمية يا بنت الساسي يا للا يا عصابة راسي جلي هلواسي وبري لو جعل لي فيه فها بنويتك خير وحفصية على أم الخير وحفصية في مداحة قلت على التي مبروك الله يرحم كانت التي مبروكة هي كانت مشرفة على الزاوية من دون نرتاح ولكن حب محمد بحيش سمعنا حويزة بصراحة نغتنم الفرصة هاي اسم محمد شني والله ما كان اذا كان نشف البحر ايش يقول الواد الساقي ايش تقول اذا كان البحر يقول شفت ما الساقي ايش تقول اي محمد اي ها والله يقول ضيعتها صغير زمان قرايتي اي هي تحيه للرحمات به ومدرسه الرحمات به ذكرتني حياه بنت خالي بكري بالرحمات به هذه هدية للرحمات من خلالها كل المستمعين في أبيات من ذكريات طفولة قرأت معايا إحدى الصديقات تلقيت أنا وياها بعد 28 عام وصديقاتك كثر يا محمد هذه تلميذة هزها باباها لفرنسا تفرقنا وتلقينا بعد 28 عام ما عرفتهاش نقول ضيعتها صغير زمان قرايتي هاجرتها ونسيتها بالمرة منين ريتها عادت معاها حكايتي حسيت من تحتي الوطاط الطرة الله أي ضيعتها صغير زمان قرايتي هاجرتها ونسيتها بالمرة منين ريتها عادت معاها حكايتي حسيت من تحتي الوطاط الطرة ضيعتها ونسيت تصويرتها وبعدت مراكبنا على موجاتها وللرجل يوم شطوطها جابتها تقول ما اجتمعنا يوم في رحماتها نسيت اسمها وخيالها ونسبتها وضع لونها من الفكر وحكاياتها صحبة صغار وصافية صفحتها وماذا طوت الأيام في طياتها الله. وما هو الفراق الفانية مهنتها فرقة حبايب طايلة مسافاتها هي مشت فرنسا فكتها تبكي عليها بلادها واخواتها وتبكي الغريبة وحش في تربتها تشره وتطرب كان في ناساتها يمني راتني فرحت على فرحتها علي سلمت تنشد معاقو بلادها أيوة. علي سلمت تنشد معاقو بلادها وهي عارفة والروح ما عرفتها قالت لي الخزاين شوف ذكرياتها وفتشت وين الذاكرة خلتها أفلام صغر ياسر ريتها ساعاتها ولقيتها تبكي على شلكتها افسوا عليها من القفاص أحباتها في المدرسة في المدرسة في القسم في ساحتها ولقيت صغري كل في ملقاتها الله الله الله الله ذكرتها وقفت لتحيتها زول ودرات أيام في مخلاتها اللي قدمت بشواق ما ردتها اختها فازعت لي عارضة بسماتها من قبلتني خواطري شقتها عابر نهار الطام في درزاتها وحل عرس جبدت لي على محنتها حلاوة السهر والليل في رواياتها رجعنا لزمننا وصغرنا وعيشتها نحكو على هم الزمان وسره من صغرها لتغريبها لعرستها لتعذيب 10 سنين ياما مرة ضيعتها صغير زمان قرايتي هاجرتها ونسيتها بالمرة من ريتها عادت معاها حكايتي حسيت من تحت الوطاط الطرة روعة يا محمد روعة روعة روعة روعة ها عن مكالمة ناخذ المكالمة نرجعكم ألو عسلامة ألو عسلامة مرحبا بخير عم سالم صباح النور شكون معايا بنتي الغالي عوافي مرحبا عوافي شنو أحوالك يا عوافي لبس عليه. لبس عليه. شبيك يظهر لي عقلي ياسر تكلمت يعني زي ما كنت. عقلتي. شحالك يا عم صالح؟ لباس الله يبارك فيك إن شاء الله. أنت. الحمد لله. كل عام وانت حي بخير يا عم سالي. الله يبارك فيك. يا بنتي يا بنتي يا راهو. راهو عيد ميلاده همس. دي ما جاب لنا حتى شيء يا عواف. والله الجمعة الجاية ها وصراحة وصراحة جيب لنا خبز قطع على الحساب. ونجيبوا له. أنا يعني قلت لك بجد نكلم فيه. والله. ما عم يحبش يخلصها هو تو نبيعوا له لحف. عاد أنت تو عارف عيد ميلاده ما تهنيش. لا مانيش عارف. بالجاحد عمره. واللحف ايش تجيب لك عم سالم؟ جيب ما يزالش. نبيعوا له لحف. المهم الجمعة الجاية خبز قطع عيد ميلاد كامل يتعدى كاكا. جيناك ألف سنة وزيادة قول. هاي باه هاي عواف هاي ايش نمولك لباس والله الحمد لله لباس شاركي في المسابقه ولا عندك متحيي لباس انت والله شويه برا الحمد لله اسمعي صحه صحه الشيابين لباس بتاع الشيابين يعني لا سونتي دي لباس لباس مزك البركه على الاقل ناكلوا القط اي على الاقل نكملوا هالعام كما كما يجي باه سمعتي المسابقه اليوم ولا لا عواف الشاعر من دريس اي ولا نعيش بعد عدى وفات اللي تعدى وفات زعم يرجع زعم يا عوافي يرجع معايا يعني كل شيء يرجع والحمل هذا اجمل هذا الحمل والقراديني والقرا يعطيك الصحه شكون تحب تحيي شكون تحب تسلمي عواف والله نحب نحيي تلميني كل اي وانتم بصفه خاصه اي ونحب تحيه كبيره لامي اي ولاخواتي اي ونحب كل من يعرفني يعرف بابايا رحمه الكيميد الله يرحمه ويبارك فيك ان شاء الله يعيشك يا عمتي صحه يعطيك الصحه حنين بسلامة نحبي كنت تسمحوني ندور نحيي أمي شوية الله يرحمها مثالش يا والدة وحشك سكن كنيني سيل دموعي جارية غدران أمي حليمة نور قرة عيني اسمك صباغ مطبوع في الأذهان بالله بالقرآن ما تنسيني جلي علي كدرتي والحزان وقتاش يما تقعد في تزوريني ويعود قلبي بالرضا رويان وقتاش بجناح الرضا تغطيني وقتاش تبرق سايس نطمان يا والدة دهر البلا معاديني وما لقيتش الأحباب لو خيان لو كان حتى الوالدة تخليني يا خسارتي يا شفاية العديان ماك الحنينة وماك رضعتيني يدليك نبقى في الشقة حيران هذا سلام الود خطيميني اني فيك نرجى وخاطري طمعان اني قاصدك بالله لا ترديني ولا تسكري في قبالة البيمان اني قاصدك بالله لا ترديني ولا تسكري في قبالة البيمان الله يرحمك يا حلو الله يرحم كل الامهات ان شاء الله فضل محمد امك اللي رفعاتك تسع شهر في بطن هاها الزاتك اي منهم ثلاثة يندموا الحملاتك وشر الوحم يمرار حتى ماهم وفي جنبها قداش من دقاتك ومن شهر سبعة يزيد بيك شقاها الله لو ان تصوم الدهر لولداتك ما يجيش قولت اه يوم زقاها ولو ان تقيم الليل فوق اوقاتك رضى الله ما ياتي الا برضاها الله اكبر الله اكبر لو ان تشوف الوجعة في الليل يكثر مشيها والرجعة تفقد لذيذ منامها والهجعة باعت النوم برخص للشراها ليدين شدوا جنبها في زجعة تكندر ولا غير الكريم صغاها تقول من غدي في البر غدا نجعة بلا دليل تاه مساربة غداها وسهلين عندها موتة والفجعة هكاك هي واقفين حذاها الله الله الله الله جت ساعة ولادتها انصف الليالي وجاحها وكتتها وساعه ولاد المعارف غسرتها وكل الولايه حاضرين معاها وتطلب يعين الله في عقدتها ترتاح لدزت سواقي ماها تنزل وتنزل من السمير رحمتها ودخلت خرج الطفل تمهناها سررت ودورت على سرتها وفاقت وردت راسها رداها راتك وزاد الله في فرحتها متبسمه تاج بعيون الله تعجب عيون الرتها وهي تشوف لك بعد القضت غسرتها تشوف وجهها يعبر على فرحتها ترفع تهز الراس شور سماها سبحان من منه خلف عطتها بعد فرحها في حين كثر بكاها وانشد عليها مباركة جارتها ساعة الوجع منين حط قضاها بلا حين خطفت ساقها عضتها تهنتش كما الهبلة بحر لظها عطت عمرها وجابتني صفاحن صافي الصافيين سقتني وسهلت ليالي مر كيف طمتني نطير عقاب الليل نوم حجاها باعت سواد الراس به شرتني حفظت على جالك حروف الآه هان الطفور الصغر به رعتني حنين قلبها حتى الصغير جفاها إذا قلت يما الصدر هذا مطني رمت جفوها وكل الغشاش وراها صدر الحنان اللمك لكيفها عمك ولا بن عمك هي صدرها بين النهود تضمك تعمل على جالك اللي وتاها تطبطب عليك تقول هيا لامك لضحكة تزهى ضحكة تراها تطبطب على رجليك تشمر كمك وبيك السخاء يكثر يزيد سخاها وحتى على ريحك تجبي تشمك لمرضك بسمة صفوها تجفاها تجري بلاش ندامة من صغرتك لك عايشة خدامة من جارها على خاطرك ملتامة اللي غيرك يصبح كبير عداها. تنغيك وتناديك بوس الماما اللي ما فقدها ما عرفنا جواها. تلبس توازي لبستك نظامة وهي الحياة لثم دوح سواها وهي الجعلها الله ليك كرامة وهي القمر اللي تنور تنور سماها. قداش بيك تعدي في الليل تبدأ منيرة وتسدي في البريد انت في الخفايا مندي وامك من المرضى تقل دواها. تسرب تدلل بيك فيك تهدي تهون على جالك سنين غلاها ولمرضك ما تخليش وين تودي تلوج على الامراض واش دواها. اللي ما فقد ما تذكر يلقى عصير المر وسط السكر. لا تهون امك يوم لا تتنكر لا تكون كيل فضيح توراها. فاللي عطوه العمر ما يشكر البولم في بيت العجز رماها. والديك مهما تقيس مهما تحكر ما ثم حاجة في الحياة سواها. جعلنا وصايا وكل من يتفكر وحشي على الله الجحيم خطاها. قصرت في حق الكبير غلاها القد ما تدير معاها ما تجيش قطرة من سواقي ماها وأمك لذيذ النوم تحت وطاها. شنو درتوا لك يا محمد؟ جاء لي ما نجيبش ناخذ مكالمة تواني بكل هيا. ألو عسلامة. عسلامة يا تيسال. مرحبا يا حاش أحوالك. بكاني محمد الحاشي والله بكاني. مرحبا يا حاج احوالك لاباس؟ اشنو حالكم اخي؟ الحمد لله. روحت ولا نزلت في تونس يا حاج؟ نزلت في تونس. يعطيك الصحه ان شاء الله ربي يزع ثارك ربي يشفيك ان شاء الله. عبد السلام السعيد امك عبد السلام السعيد نسلم عليكم كلهم خاصه على على ضيفكم سي محمد. سي محمد الله فيك عايش سي محمد الحاشي حبيبي والراجل المقديم مش جديد قال لك ان شاء الله وخاصه ديما هو اللم هذه معناها خلى الناس الكل ديما تحب على خاطر الشيء اللم اي تسلم على الجماعة كله وتسلم على اخوتي وعلى ازواجهم وبناتهم واولادهم وعلى نسابي كله على سامي ولدي ومرته ولبنياته والحاج بالقاسم وزوجته وجمال ومرته بنتي سلوى وفتحي ومرته سونيا واولادهم وجماعه كلنا نسلم عليهم ونسلم على قبلي كامله وعلى تنبيب خاص. اخويا نسيت اللي نسيت اللي وكلتني منحة الحاجه خديجه طعمت طعمت الكسكسي في فمي نتاعها شبيك الحاجه خديجه ولدها تعتبر ولدها واخوها نحيوها الحاجه خديجه بارك الله فيك يا حاج. شكرا يا حاج الله يبارك فيك على المسابقه. هاي تفضل. شكون الشاعر شو اسمه الشاعر؟ الشاعر احمد بن سالم برغوث. باه اجمل هذا الحمل ولو قادنين. باه هما أغنية ولا نعيش بعيلتي نتوجع شنو أولها؟ اللي تعدى فات لازم يرجع إن شاء الله. صعيب يا شيخ يعطيك الصحة حاج بارك الله فيك. كمل عاد كمل عاد هذاك ولا نعيش اللي الاسم هذا نتاع نتاع الحشاوي راه موعرين عليك يا بابا. شنو هي الفلوغة؟ شنو هي الفلوغة؟ الفلوغة هي قبل ما تولي قرعة. باه والحرشاية؟ الحرشاية قبل ما تولي بطيخ. والمجيغة؟ المجاغة قبل ما تقول نقول احنا في القصة كبيرة. باه يعطيك الصحة يعطيك الصحة يا سيدي اخوي. سلم عليكم كل سيدي ان شاء الله معكم زين وكل عام وانتم بخير ان شاء الله اليوم نبت عليكم. يعطيك الصحة بارك الله فيك يا حاج. باه ما زلت نحب نخلي لكم كلمة أخيرة ما نديش على وقتنا قداش باش يعني عندي كلمه غلط. هذا على ذمتك يا سي البشير. على ذمتك سي البشير تفضل سي البشير. ايوه خونا البشير كياني مدير المهرجان. هاي تفضل الميكرو بشير. نشكر كل الاطارات الجهويه المحليه اي وعلى راسهم السيد والي قبلي سامي الغابي على الحرص اللي حسيت الحرص أي. الحرص اللي معناها على نجاح هذه التظاهره. كذلك السيد معتمد الاول سيتو فوق مبارك اي حيوه بالمناسبه حيوه بالمناسبه أي. لان شوف فيهم معناها استعداد كبير اي وقاعدين يدفعوا للافضل اي كذلك السيد معتمد سوق الحد اي بارك الله فيه هو له حس كبير قاعد هو المعتمد الشاب هذاك الشاب شاب أكل أكل أكل أي شاب رائع جدا أي نعم. أي. والسيد المندوب الجهوي للثقافة سي أحسن ذياب أي متفهم ياسر ويعرف خصوصية المنطقة يعطي الصحة وكذلك شفت شكر كبير ياسر للسيد رضا المزاوي اللي شفته قدم معناها إضافة وشفته معناها يدفع في دفع كبير للنجاح اللي يتظاهر بين قوسين سيدي المزاور في كل مجالات ناجح بصراحه يعني. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله احنا نتمنى له النجاح فرحانين به ويعطي الصحه هو ولد المنطقه على كل انه هو لابد من من باش يدفع معنا ولكن شفنا فيه كل الحرص بصراحه فهمتني ونرحبوا بكل ضيوفنا ان شاء الله من الداخل والخارج اخوي شكرا احنا شويه هذا شكرا احنا شويه انا تو برنامج كامل خصصنا هناك شكرا شوي اي وخص بالذكر هي ان شاء الله راديو نفزاوة هو ان شاء الله معناه يكون يكون يكون فاعل اي لان الشيخ فهمي البلداوي سخر القصه هذه مش انا اللي سخرتها يعني مدير الاذاعه بارك الله فيه سخر القصه هذه للمهندس سيدي بارك الله فيه بارك الله فيه يعطيكم الصحه ونشكر جدا نشكر شكر خاص للهيئه اي وجميع من يساهم من قريب ولا من بعيد اذكر بعض اعضاء الهيئه اي ان شاء الله اذكر اعضاء الهيئه اللي معك منهم اي هاشمي الشيخ كاتب عام وحموده شلابط اي وخليل خالد اي ومحمد الوحاشي اي معناها ضم معناها فاعلين حقيقه أي. نتمنى ان هو العمل اذا سمحني عم سالم كنا معز ما تنسوش يا أي. أي. أي. عندنا مكالمه هاتفيه بشير اوقف ثم نرجع لك الو على السلامه الو على السلامه عم سالم مرحبا شكون معايا بنت الغالي غالي انت غاليه يا غالي يعيشك عم سالم منين يا غالي عليكم الكل منين على العاملين معاك وعلى اخويا سالي وعم صالح منين يا غالي انت من قبل لي مرحبا بك غالية بنتي تفضلي غالي بالنسبة للمثال الجمل هذا الحمل والجراديني به والأغنية والشاعر عبد المجيد بن حمد البرغوث والأغنية بالنسبة للغناية عم سالم هاي اللي تعدى وفات ما يرجع واللي تعدى وفات ما يرجع واللي تعدى وفات ما يرجع ولا نعيش بعيلتي نتوجع يعطيك الصحة يا غالي صالح شد لي شو تحب تقول صالح نحب نقول لها غالية ثمش خبازة غالية انت يا غالية انت كلمتيني وجمعك كله تفتح فوق الطاولة عمك السالي يفتح فوق الطاولة طيب الخبز هني مرحبا اني اسوي قدام بنية ممتازة ياسر هذه قدام الكوشة تو الكوشة تشعل مرحبا بك يا غالية يعطيك الصحة بنتي ربي يبارك فيك ان شاء الله جزاك الله خير الله يبارك فيك شكرا به ما زلت نشد اعطوني الميكرو والكاسكل هال بشير كمل سمح مداخلتك ايه والله قلت لك ما نحن نشكر الناس كل اللي باش يساهم من القريب ولا من بعيد ونتمنى النجاح راهو النجاح يخص الناس كل راهو نجاح المنطقه ونجاح التظاهره هو نجاح للناس كل راهو ما ثمش شخص عنده نجاح خاص به هو شوف بشير وسامحني بالله عم سالم سامحني نحب نحكي راهو كل حد عنده ينجم يساهم أي. من غير ما تحس بيه أي. انت ساهم اي اي وراهو انما الحيله في ترك الحيل ترك الحيل ما في حد شك انا نقول لك حاجه انا عم نقول اني قدام الميكرو وشبحت واحد يغمز علي وقلت لك يعني يغمز نحو من قدام الميكرو سي محمد ايش تفهم انا باش نقول شعر ايش تفهم افهمني برك ما تبعتيش ما خذيتش رايه نفختها وقدمت الشعر هناخذ المكالمه ونرجع لك قول الو على السلامه الو على السلامه مرحبا شكون معايا اخوي الغالي هلا عم سال علي النقاوي علي اش بيك اخويا مقطعنا اش عملنا له شنو حوالك لبس عليه لبس عليكم انتم شنو امورك حناني لبس عليه والله لبس الحمد لله يا ودي راني نتابع من بعيد يا اخويا كنت يا علي كنت تحب نقصوا لك تذكره شو اسمه كارتة ولا زوز تليكوم انا بعثوا لك الكارتة ولا زوز تليكوم اذا كان بالك لا خلاصك والله اما والله ساعة الظروف ما تسمحش ساعة مصلي على النبي زاد الاذاعه تطورت ولان معلش لقينا باي معناته شيء فرحه بالعكس الله يبارك فيك جزاك الله خير يا علي اخوي الله يبارك فيك انت من مؤسسي الاذاعه اي والله والله شعبيه للبرنامج معناته درت ان برشا ناس معناته ما ينجمش يتحصلوا راك راك راك راك انت وفاطمه طرابلسي احيتوه البرنامج راه عم بلا باش يموت لا ما عندناش حتى مزيه والله حتى احنا ديما معناته نذكروا فيك بخير معناته ولتو معناته ديما بالتواصل انا وياه معناته هذاك حديث الساعه كيف هو عم سالم عم سالم يجعل منك الله يبارك فيك ان شاء الله هاي واسع علي هاي تقدم تحية ولا تشارك مسابقة ولا والله أكثر شيء هو أني حبيت أن قال الآخر نتصل بالإذاعة قد ما اتصلت ولو أني مش ملم بالموضوع أي. المهم أنا للنجم جاوب عليه على الجمل أي. جمل هذا الحمل والقرادي كت نقول المسلمين أي. أي. كت أي. أي. أي. والأخرى اللي تعدوا فيها زعما يرجع لصادق خري أي صادق خري يعطيك الصحة ما أعرفش أعرف صراحة مانيش ملم به بارك الله فيك علي يعطيك الصحة أي ربي يبارك فيك وقدم تحياتي للمجموعة القديمة الكل كلهم يحيوك كلهم يحيوك كلهم يحيوك يا أخوي الله يبارك فيك شكرا يا عايش سلمني على عم صالح وعم الشالي يبلغ أخوي الله يبارك فيك يبلغ هاي تحياتنا شكرا لكم شكرا أرجع نرجع بشير مازال عندك ما تحكي والله يعني أنا قلت لك أحب نشكر السادة اللي باش يعاون من قريب ولا من بعيد راو مش بالضرورة يكون في الواجهة لأن هو نجم يعاونك وانت ما تشوفهاش فهمتني وكما كنت تحكي أنت فما شخص مثلا شاف عم سالم باش يشارك باش يتدخل ويغمس في الآخر يقول له فك مال الميكرو أنا نشوف فيه راه ولكن شفتني بعقليتي ما حبش نثير مشكلة ما فيهوش مشكلة معناه هي عم سالم تدخل والآخر قعد بخيارتي ولكن أنا زاد مش عندي خايب التو مش مشكلة يجي تفضل تو يجي مرحبا بي ونقبلوه بكل صدر رحب يعني وتشوف أنت تشوف تو أنا ناخذ مثال خيري يقدم في عمل جبار اللي دعم يعني ولا السهيلي ولا صالح ولا سالم نقدموا في عمل ما نرجو منهم من وراه ما حتى شيء خذ الكاسك حمودة بما أنك ملم بالفرق أعطيني الفرق اللي موجودة دا حوال كارة بتاع تأخذ الميكرو أقرب الميكرو شنو هي الفرق اللي موجودة في الجهة فما فرقة الحمدية هذه اللي هي شو اسمها يعني بالنسبة للمشية هذه فما فرقة الحوامد هذه في المشية أي فما القدرية بعدلة أي فما فرقة الحوامد في جابس جينا من جابس أي هي ذيك فرقة زوية زوين وفرقة لا فرقة زوية قدرية زوية ناحية قبلي يعني أي أي أي بالنسبة للحمدية موجودة في كل بلاصة فما حتى في تونس أي أي تونس في مدنين في جابس أي برشا بلايص يعني موجودة أي أي القادرية تقريبا في زوية عندنا وعندنا في نويل زاد فرقة في بشري عم أحمد بن حمادي في زوية كان رجل ممتاز جدا كان روعة روعة كان روعة وكانت عنده غنة وكان عنده مدح وتنساش كان ولده بن عامر كان تلاقيت أنا وياه في نيس ترجم مدحت يا إلهي ترجمها للإنجليزية وعلى خص بالذكر عمك أحمد بن حمادي يقول يعني سمعته يقول وزنت جمع على السياد بالعقل فيه من مايح أي وزنت جمع على السياد بالعقل فيه من مايح أغواث وقتاب ووتاد ولقيت وزن زلول راجح أي عند الحق حتى عمك سلم التوات يقول له يقول النادي على السياد فزاع على الجواد يعطوني الامداد نتهنى نرتاح في كلامي قداد غواث ونشاد يا فارس بغداد يا قطب الصلاح مك سيد لشاد تعطف على الكباد وحشك راهو زاد ليقيك لح وشاحني طلب ميعاد دمي على الخداد سموري وقاد نديرك لحاح عنواني بتحداد سلم غزلي باد المشيه البلاد من نسل السياح ما هو خبرك شاد كل دشرة وبلاد سموك القداد قوادر على سيت هيالي بزياد ولدك راني فنيت هاي ناخذ المكالمة ونرجعكم الله غالب اشكال صار تحل بلا غير عاني تحل على شق بلا غير عاني بلا الو عسلامة الو عسلامة عم سالم مرحبا عم سالم شنو احوالك لاباس الله يبارك لك اهلا وسهلا يا عم سالم انت والضيوف البحبان مرحبا شكون معايا بنتي الغالي غزالة من جنعورة زينة اي غزالة اي غزالة انت غزالة يا غزالة الله يبارك لك والله ينورك يا عم سالم هاي مرحبا بك يا غزالة عايشة هاي تفضلي تشاركي في المسابقة غزالة والله عندي فكرة على الجمل هذا الحمل والقراد يكون اي والأغنية محمد البرغوثي أي والأغنية الأغنية والله ما عنديش عليها فكرة أما عم سالم حبيت أن نقول لك الله يبارك لك وبارك الله فيك وفي الضيف اللي كان بحذاك توي يقول على لم أي يعني خوك الثاني حتى أي خوك محمد الحيشي وبارك الله فيه أي ونحب ان نقول لك كل من يعرف فاطمة تحمد الستوية الله يبارك له يقول الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة ان شاء الله وواحد من الاولاد تما مره ردت امي في السبيطار وهي سجل عليها اي والله الاسم نتاعه ما نستحضرهاش اما الله يبارك لك كان يسمع فيا ان شاء الله يعديها يا في موضوع في برنامجك انت يا عند الخزاني باهي ان شاء الله تربح عليه الموضوع بنتي الله يبارك لك يا عم سالم وانت زادة الله يبارك لك الله يبارك لك معناش مزية بنتي احنا في خدمة ومدى بي اغنى يا علم بالله حضرنا أغنية على الأم يا تقني إن شاء الله يقدمون إن شاء الله توي يقدمون أغنية أعطونا أغنية خلينا نريح شوية تقني أعطونا أغنية بارك فيكم تمر هندي مثلا وما زلت يم الغثيث المثاني نطر زوزاني وما زلت في الكون راكب حصاني نازلت يم العيون الذبيلة وراسم الهيلة وما زال برقي على البر زيلة وما زال عقدي صغابي بخيلة نواري شعيلة نضوي على الكون كيف الفتيلة وما زلت نحمي قدايا العقيلة رد الشويلة ولو كان يوم البليحة طويلة ويدي على الخير ما هي بخيلة ذراعي طويلة وفاي في الكيل عند المكيلة جيد ولكن أمثالي قليلة بكل الدويلة وشامل وحامل هموم القبيلة وما زلت نفاح نهوة طويلة السلسل جميلة ونرزم كملكوت خلف العزيلة مع الغيد نسهر 30 ليلة رموشي قليلة وانتهجع النوم تجبد سبيلة بصوت الزغاريد نفسي عليلة تهيض محاني تهيل التهاية العلي المعاني نفسه وأفهم رجعنا معكم في نزمان عمكم سالم التواتي، مرحبا بكم. اليوم الحصة دسمة جدا، ضيوف في كل من الحجم الكبير، ولكن على رأس ضيوفي محمد العيشي شاعر الفذ مدرسة في الشعر، واللي نتعظوا به كله، وسمعت لبرشة قصائد رائعة، وإن شاء الله نأخذوه في حصة للشعر بركة. وخما اليوم حنين موضوع عن تعال مهرجان تحسدي حامد، باش نرجع للخليل قبل ما يعطينا البرنامج، باش نسأل على الزاوية شنو زاوية المنشية. زاوية المنشية يعني نحكي لك تو الناس اللي تجي فما مطاعم وين ياكلوا، فما ويتيلوا ينباتوا، فما حاجة هل راني عارف، فما نحب المستمعين باش يعرفوا. أيوة خصوصية ممكن تلقاها كان في مهرجان الحوامض. أيوة الزاوية توفر الماكلة والسكن للزائرين. أيوة هذه يمكن ما هيش موجودة في حتى مهرجان يعني في العالم. يعني الزاوية اللي يجي يبات وياكل في الزاوية تو مهرجانات البر عب سالم الزايري يتكفل بأمر ياكل ويسكن. زاوية المنشية توفر الماكلة والسكن، وحنا نحيي أهلنا في المنشية وأهلنا في سوق لحد كل الزاوية الناس كلكية اللي ساهموا في دعم الزاوية ذي، ونقول لهم مزيد من الدعم باش نجم توفر. الأم حفصية إن شاء الله هي خلف التي مبروكة ويواصلوا هالميدان الاجتماعي. هذه حاجة أخرى، حاجة يومية تو يوميا أيه؟ عبر السبيل ولا واحد جي يلقى كل شيء متوفر. أي أي لا صحيح كل يعني. أي صحيح لا صحيح. عندك مكالمة؟ سامحوني يا جماعة الحاضرين معايا في الاستوديو، راهي المكالمات راهي مفروض علينا يعني. ناخذ المكالمة نقول ألو على السلامة. عسلامة عم سالم، مرحبا. شكون معايا بنتي الغالي؟ معاك رشيدة. مرحبا بك يا رشيدة. من قبل لي. مرحبا بك يا رشيد. عايشك. تفضلي رشيد. الله يخليك عايشك. باهي نحب نسلم على امي تسمع فيكم توا، تعرف لابسه سماعه ومتاكي على راديو. باهي هي جتني ضيفه من جابس لحد اللي فات. ولحد هذا اصرت اني نحل لها الراديو. بلا اسمعيني شويه لا خليني نقول لها كلمتي. قول لها هي عيسى. عيسى حنين. نقولها يلي سكنت حشاك في تكويني وفرحتي وقبلتيني وبهواك تسع شهور غذيتيني يا والدة بجاه النبي سامحيني. هاي تفضل. اي ان شاء الله تسمحنا يا ربي. هي وبوبايا، بوبايا بحذاها زاد. نحيوك شو اسمه محمد بن حسين. سي محمد نحيوك، وش احوالك وماك لاباس، ومرحبا بكم. مرحبا بكم في بلادكم قبلي. الله يخليك. بابايا بازني امي جمنيه. مرحبا بك اهلنا في بازن عاد وجمنيين لنا. مرحبا بكم. هاي تفضلي. هاي نشارك في المسابقة. اي باهي. الشاعر هو سي احمد بن احمد بن سالم البرغوثي. اي مولود في 1887. اي متوفي في 1934. ما خلتيش. وعند ربي بيت باش نقولها لك. اي باهي. لط المداي النطوف. اي وقريت علم الفطانة. اي لقيت النساء مثل الصوف. اي تتباعك بالرزانة. حق والله حق والله حق والله حق. اسمع يا رشيدة. اي عندها بيت بيت عندها قصيد في المحاورة. جه جارة قال لها حكى لها محكاية على امرأة يحبها. يقول يا سي احمد تنحدثك وصغاني وعندي منامة خير فسرها لي. ريت منامة لوات عندي في القفص حمامة، حليت باب الدرجة قدامة دوب اللي تمشي بالاخطاوي التالي، خافت من الصياد حرس هامة ما حد قدامي ظلت فقدالي. شو يقول لعمك احمد برغوث؟ يقول خير فسرناها، ريت الكتب وبان لي معناها، كان لو كان عندي الرأي في مثواها هذه خديجة من هذه يا خالي. يعني قال على اسمها. يعطيك الصحة. باه السؤال الثاني. يا ريت يرفع لنا شعر قبل والله هذا نحيو فيه ان شاء الله. تواصلوا معاه لزيارة ان شاء الله. ان شاء الله. اي يعطيك الصحة. الاغنية ايش تقول الاغنية ترى؟ الاغنية بربي يعطيني البيت انا نسيتها. ولا نعيش بعلتي نتوجع. صادق ثريا. اللي تعدى وفات زعما يرجع. ايوه. ولا نعيش بعلتي نتوجع. والمثل الشعبي. المثل الشعبي. الجمل. الجمل هذا الحمل. والقراز والقراد كت. هاي القراد كت ولا يمين. باه يعطيك الصحة. باه يعطيك الصحة. شكون تحب تعيش وشكون تحب تسلم؟ والله نسلم على راجل الساعة راهو يسمع فيا تويك عبد العزيز مقداد. سي عبد العزيز نحيوك ونحيو المدام وولادك وعائلتك كلك. ايوه. ولادي كلها اخويا في فرنسا، اخويا توفيق في جابس. يعطيك الصحة ومرحبا بك. وليكم الكل والاهل راجل الكل. بارك الله فيك. يعيشك عبد العزيز. رشيدة. رشيدة بنت شكون رشيدة؟ رشيدة بنت محمد بن حسين. اي اقتش ما انا متربية في جابس، اما جيت هنا للخدمة واخذت راجلي هنا وقعدت هنا. ربي في جابس. مرحبا بيك وانت بنت البلاد ويعطيك الصحة. يعيسك وشكرا. اقتش تتكلمك باللوية اصل يعني يعطيك الصحة. اي 30 عام هنا. اي هكا هو يعطيك الصحة. ما تقوليش 30 عام يقولوا كبر. عندك قديش 8 سنين قلتي؟ اي 8 سنين ولا 9؟ اي ما يعطيك الصحة بارك الله فيك. عايش بنتي الغالية الله يبارك فيك شكرا. به قلنا الزاوية خصوصية الزاوية الحمدية أنها تتكفل بالزيارة. قلنا أن الزاوية الحمدية اللي يجي يأكل ويشرب يعني عابر سبيل يأكل ويشرب هذه ميزة يمتاز بها الأحوام. جدكم قبل كان وقت لجوء اللي عندهم مجاعة فما دار عالية يسموها دار طويلة قبل يعبي القمح والناس تلقيت حبينها ويصب القمح من فوق السطح. جندك سي حمود ها يعني كانوا شبينا ما نقولوا زي كاكا زعم أما صعيب باش نقولوا زي كاكا صعيب اللي تعدى وفات زعم يرجع بالله قبل ما تعطي رد حمود الميكروفون خلي يحكي لي شوي على الفرق. ثم فرق باش ما نقولوا حتى حد يعني في فرق هم فرق عديدة هني موجودة في تلمين في العيسوية في تلمين ثم في يعني كل واحد كل قرية تقريبا فيها الحمدية وفما لا لا اسمها العيسوية العيسوية وفما فما السلمية هي الطريقة هي الطريقة الطريقة قادرية كان في توابل كل قادرية لا فما حتى السلمية أي لا أي توا ال يعني إذ ورد متاع نفزاوة هو ورد قادر والطريقة كانت قادرية أي. قبل ما يجي سيدي حامد ضيره وفما زمان هو موجود أي. لكن تو كي يجيو الغريب أخو قادري يعني غريب من محمد السلاعي أي وبش وحيف أي حتى للقطعاية أقعد فم في القطعاية لنجيك. ألو عسلام. ألو عسلامة مرحبا. هلا عم سلم لباس الحمد لله. شكون معايا اخوي الغالي؟ عبد المجيد المقراني. اقبلي. مرحبا بك يا عبد المجيد. وبيك يا عايش يا ودي. شنو احوالك يا ودي؟ لاباس عليك الحمد لله. لا عايش في سلم. شنو الحمد لله الحمد لله. سنين ما رتكش يا عبد المجيد والله ياسر في سلم من وقت الاتحاد هذاك علاش حبيت نحييك يعني والله من وقت على مجهودك في الاتحاد في سلم. الله يبارك فيك. لا ما عنديش مزيه ذاك واجب قمت به والحمد لله يا ربي. عايشك والله يا الله يرحم والديك يا سالم على خدمتك الاتحاد. بارك الله فيك. الحمد لله هذه شهاده نفتخر بها. الله يبارك فيك ان شاء الله. عايشك يا سالم. الله يعيشك يرحم والديك. هاي تفضل سعد مجيد. والله حبيت نشارك معاكم في المسابقه. مسابقه اي من هو البرغوثي هذا؟ احمد البرغوثي. حسي احمد بن سالم به ولا نعيش بعلتي نتواجه عشان الاغنيه اللي تعدى وفات به. والمثل الشعبي يجمل هذا الحمل والقراد والقرادينين يا سعد مجيد. نعم. عندي ثلاثة كلمات كل أسبوع باش نقدم ثلاث كلمات نفزوية. هاي. نحب نعرف الفلوغة والحرشاية والمجيغة. الفلوغة شنو هي الفلوغة؟ فلوغة يظهر لي البلاعة كتبها مش طايبة. باه والحرشاية؟ الحرشاية هي البطيخة. باه يعطيك الصحة سعد مجيد. شكون تحب تعيش؟ كنت تحب تسلم؟ عاشق عم سالم. ايوه ربي من خلال البرنامج بتاعك كذايا. ايوه حبيت ان عندي نداء معناه. اي تفضل. الاسترط. اي يعني ليه تعرف اني كفيف. اي نعرفك. اي عرفتك. اي وعملت معناه مطلب احالة في الرخصة في اللواج تاع المرحوم الله يرحمه والدي. اي وموقعش استجابة. بقى عبد المجيد صوتك وصل ويعطيك الصحة ربي يبارك فيك. صوتك وصل بس هنأخذ البرنامج خل تعرف الناس. أعطينا البرنامج بلاي بصوتك الجميل ترى بصوت الجهور يا بك. ها خل بس سجلوه فضلي. عندنا اليوم الأول 21 مارس 2019. أي التاسعة صباحا افتتاح معرض الصناعة التقليدية بمشاركة عارضين من الجزائر وليبيا. أي المكان ساحة المقام. بس وعندنا كرنفال يجوب شوارع المدينة 4:30 الافتتاح الرسمي المهرجان فيه تحية العلم استعراض الفرق المشاركة الأجنبية والوطنية عرض المداوري وألعاب فروسية. المكان في ساحة المهرجان. التسعة متاع الليل حضرة رجال الحشان حمدية المنشية وحمدية قابس في ساحة المقام. اليوم الثاني 22 مارس عندنا ندوة فكرية على هامش المهرجان حول الهجرة غير الشرعية تحت أشراف الدكتور بشير التلالي تتخللها مدخلات فنية لتلاميذ مسا 2 مارس. وعندنا مسرحية من إنتاج نادي المسرح بمسا 2 مارس ووصلة غنائية لكورال مسا 2 مارس كذلك. المكان في المدرسة مسا 2 مارس سوق لحد. في الأحداش عندنا ندوة فكرية على هامش المهرجان الواحة والأنواع المفقودة تحت أشراف السيد هشام بريك من شد فلاح. وعندنا معرض للصور الفوتوغرافية لاختيار أجمل صور المقامات الصوفية وشخصيات الطبع الصوفي هذا في المدرسة. 30 مارس. الخمسة عروض فروسية تتخللها عروض الفرق الجزائرية والليبي في ساحة المهرجان. الستة رقصة زقايري والرباع لفرقة فنون والتراث بنفط في ساحة المهرجان. التسعة سهرة من التراث الجميل عنوانها الرمو، وهي عادة اندثرت من عراسنا مشاركة الفنانة عفاف سالم ونجية الغناي وثلة من الشعراء مفتاح الزمزمي محمد الملوح بالطيف ومحمد لوحش وفرقة فنون الشعبية وفرقة التراث بواد صوف الجزائر. أضايا في ساحة المقام. اليوم الثالث هو اليوم الاختتامي، عندنا التسعة سباق الخيل في مركز المنشية، العشرة سباق الأجيال العدو الريفي في شكل ماراثون، الأحداش مسابقة جمال الأفراس في ساحة المقام، نص النهار مسابقة في الأكلة الشعبية فيها مشاركين من قفصة قبلي قابس وتوزر في ساحة المقام، الخمسة عرض العيسوية عيسوية تلمين في ساحة المقام، الأربعة عروض الفروسية في ساحة المهرجان، والتسعة عندنا سارة تبادل الثقافات فرقة تراث بير العاتر الجزائر، فرقة فنون تراثية بواد صوف، وفرقة تراث شعبي بسوق لحد، واختتام مهرجان إن شاء الله. به تقريبا هذايا البرنامج كامل للمهرجان. إن شاء الله نحاولوا نذيعوه مرة أخرى تقنيين باش يسمعوا الناس. هذايا مهرجان سيدي حامد، عندنا مكالمة وحضروا لنا تمر هندي نسمعوها باش نريحوا شوي. ألو عسلام. أهلا عسلام عم سالم. مرحبا بيك. شنو أحوالك لاباس عليك؟ شنو يقولكم؟ ما عجبتهاش الشركة المؤتمر الهندي. قالك تمر نفزاوي بالتمر الهندي. باهي مرحبا بيك، أي تفضل. شكون معايا خويا الغالي؟ معك أخوك عمارة من بشني. عمارة من بشني مرحبا بيك. راهي مش عماك، راهي معاك مش عماك. معاك. معاك إيه. أي معاك إيه. باهي. إي تفضل. شارك في المسابقة؟ إن شاء الله. باهي. شكون الشاعر اللي بحث عليه اليوم؟ نعم. الشاعر اللي بحث عليه اليوم شو اسمه؟ لبس عليه اللي نسألوا عليه الشاعر، شكون الشاعر البرغوثي؟ شنو انا راني البرنامج ما حضرتهاش من الاول عولدي معناها به. فما مثل شعبي يقول الجمل هذا الحمل والقراد اني اني به. فما ثلاثه كلمات يقولوهم في نفزاو ونحبوا نعرفوا شنو معناها. الفلوغه، شنو هي الفلوغه؟ والله الكلام جاني بالضبط. لحظة عم سالم بربي لحظة باهي، بعد عليك الراديو انت تسمع بالجديد. باه انا بدت عليه تو. الفلوغة شنية الفلوغة؟ الفلوغة هي الكابو. الكابو باه، هذاك باللاوي اصيلة كابو باه. والحرشاية؟ الحرشاية هي قدام تبطخ البطيخة معناها، قدام تبطخ البطيخة باه. والمجيغة؟ المجيغة هي معناها تاعت الدلاع، قدام ما طيب تبدا الدلاع معناها تبدا مجيغ مثل المجيغ. باه يعطيك الصحة. ايش كنت تحب تحيي، ايش كنت تحب تسلم يا والله؟ تحية ليك عم سالم ولضيوفك في الشاعر محمد الحيشي. خيرك تحب دخل دخل طول ما غير. اي ايوه هو وسي حمودة. اي حمودة شلبت. اي عجبك عجبك ايوه. قدرية راي انت مجبتوا على برنامج الحضرة، واني انسان حضار ومعناها بيشني هم يعرفوني، حتى حمود يعرفني سي محمد الحيشي. ايوه انا من جماعه القادريه، وفي بشني معناها القادريه الاصيله معناها في بشني. فسمعنا بيت سمعنا سمعنا بيت من المديح، حتى بيت واحد من المديح. اي حتى بيت واحد برك. اي يقول ما هو سي عم سالم. ايوه بالنسبه للمدح نحن يسموه المزموم معاها الصوت. اي نفهم فيك. اي نفهم فيك. اي كان تحب نسمعك شوي بالصوت من شالك. اي اي بالصوت. اي الله يبارك فيك. ايوه هذا يقول لا غاي انا يا الجلال غريب غاي انا يا الجلال غريب غاي انا وليني دايكم حظي يا را يا الجلال غريب. الله يعطيك الصحة. الله يا عم سالم من المبدا الاول. اي اما نعرف من المديح القادري محمد سجد دخل دخل. فما محمد الكروس، الحاج محمد الكروس عنده روعة مدايح رائعة جدا عنده. الحاج مبروك الكروس. الحاج مبروك عنده مدحها، عنده مدحها عركه هو سيدي عبد القادر. يقول له بيك النادي يا بن خيره واركب على العوده زعاله، والله لو ما تجيني ليله فيك نشكي لله تعالى. بك النادي زيد بخير ركاب الحمل الزعاله والله لا ما جيت الليله بك نشكل الله تعالى لا البيت اللي يعجبني يقول بك النادي زيد اليافي يا لباس الجرد الهافي شاهي تروين من الصافي ولدك قالك وسع باله وكانك جافيني ومكافي كل واحد يمشي على الحال روعه في روعه في التعبير روعه في التصوير اسمع عم سالم ايوه هذاك الحاج المبروك هو الكاروس اي روعك الرجل يقول شوق الجادي مخمل وعازم طريقة سنية وعلى الطائرة بيت عند ماتور والنار حية الله الله الله الله وخمس سوايع توصل الهاشم برقية اي روعة روعة روعة هذا اسمع ايوه احنا يجيبوا فيها في العروبي مثلا هذا يجي عروبي اي انت ما تفهم البرنامج هذا اي يقول شوق الزادي مخمل وعازم طريق سنية لا لا لا لا لا الطائرة بيت عند مدور والنار حية لا لا يا وخمس سوايا توصل يا عم سالم للهاشمي برقية لا تصلي وسلم على سيد الخلق اللهم صلي على النبي ربي واسمعني واس نطلب أي. يا بابا مال المخازن مليا روعة يعطيك الصحة والله أتحسن أسمع أي. أنا كنت نسكن في الزيلة البعيدة عمار مشي جيت حجيت بحلايا ليلة أنت مع مشيت بحلايا ليلة أنت والحج سليمان ولا لا أي الحج سليمان أي هذاك جينا أي أي مشيت بحلايا ليلة سرنا جميع ليلة هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي نتذكرها هاي نتذكر صار انت عم سالم انا عمك سالم سالم برا برا برا برا جيت حنايا اسمع جيت حنايا الحاج سليمان ومدحنا وشخنا في داري نتذكر في الليل وبشر لك عودي ايوه شنو احوالك لا باس بخير ونعم الحمد لله انا عمك عرفني عاد ولد عمك البشير عاد معروف اي لا لا يعطيك الصحه مرحبا بك اخوي عايشك يبارك فيك انا سكنت في المنشيه في ولد جمال وسكنت في الزيله البعيده يعطيك الصحه معنا وحمود هذاك معناه اهله وسي محمد هذيك زيره الحاشي كل اهلي ومالية ربي يبارك فيك نعرف هذا البلاصه عمار يعطيك الصحه وربي يبارك فيك ان شاء الله وان شاء الله نتلاقوا معك في مسافه اوسع وقتيه لان الوقت ضيق شوي ايوه باه رجعنا معكم الحمد لله ربي والله شنو رايكم في الحصه يا محمد وحيش والله يا رجل ها اي صح باه مش نزيدوا نغتنم محمد تفضل خي بربي اني عندي ملاحظه ولو انها مش ملاحظه طلب اي مساله على خاطر اني اعتبر روحي واحد منهم يا جماعه اداره المهرجانات الكل في الجهه بدات تفرغ شوي من محتواها التقليدي نتاعنا بدات تمشي للحداثه وللثقافه والراب وحاجات اخرى كما هيك ننسوا تراثنا الاصلي منين طلقت هي تو ننطلق مثال من سيدي حامد سيدي حامد عندنا المراه الحمديه المراه الحمديه هل ترى ثماش لوحات تو في الاستعراض تجسد المراه الحمديه البخنوق الاسود حاجات كيما هكا تو الخو قال الزاويه زاويه سمحه ياسر يعني هذه ذكرنا حق تراثنا حق وتراث سيدي حامد حق زاوية الناس كل جهة وتاكل وتبات واحد علاش كما كنت نحكي لك شوف فيهم راو مش كان في مهرجان سيدي حامد لو هاو مهرجان سيدي حامد ولا ثقافي أكثر منها تراثي مهرجانات أخرى في الجهة زاد رهنية حبوا يتطوروا لكن ينسوا تقاليدهم وهي لا المهرجان باش يبرز تقاليد الجهة وبش يوري لك الصغار هذوك الصغار نتاعو الكل ما يعرفش البخنوق الاسود نتاع المراه الحمديه ما يعرفش البخنوق الاسود نتاع المراه الحمديه علاش ما نعملوش لوحات تجسد المراه الحمديه القديمه والتسلسل نتاعها كيفاش كانت المراه قبل وكيفاش صارت تو لا صحيح ولا صحيح مصدق قولك خير قبل كانت المراه تلبس الساري في المشيه الوحيده تفكرها خالتك حفصيه يقولوا كان هي تلبس الساري الناس كل البخنوق عندك مكالمه ناخذ المكالمه الساعه ونرجع لكم لاني عندي ما نقول لكم على المراه الحمدي الو عسلامة الو صباح النور اهلا صباح الخير نهارك دق لوحدي زين شنو حالك لاباس عليك لاباس عليك شنو يمورك يا حره الحمد لله تحيه لبس. ليك وتحيه لجميع الحضور خليني ساعه صحتك لاباس ولا لا والله الحمد لله لاباس الحمد لله وقت الراس لاباس عليه لاباس عايشك عليك الخير وطالبه قاعده روحه ولا لا والله تحية لخويا خيري كأنه دخل في فكري يعني والفكرة اللي باش ندخل بها أنا كنت باش نتدخل بها هو بدأ هو واحتفال على ساعة نقول لكم مرحبا بكم الناس الكل وربي يعطيكم الوقت الطيب والله لما محلاها وتحية كبيرة لخونا محمد الوحيشي اللي نعرف معرفة شخصية من قبل من وقت كنت في دار الثقافة. حبيت أن نعطي رأي يا أخي هو بدر بي قال أخويا خيري مش نقول مهرجان سيدي حامد اللي هو معناتها كان تراثي بالأصل يعني بالأساس هو تولى مهرجان ثقافي. إحنا أكيد نباركوا التطور وأكيد نفرحوا ونحبوا كل شيء يتطور ما يبقاش ديما في بلاصته. كنت باش نقول علاش ما يجسدش الحاجات اللي كانت في المنشية قبل خاطر المنشية هي راهي كما على اسمها يعني منشية كانت قبل مش موجودة وتنشأت نشيان علاش ما يحكيش على ما يعملش لوحة تجسد التراث كيفاش كانت المنشية قبل كيفاش كانت وخاصة الزاوية يعني اللي هي محل إشعاع ومحل برشا حاجات يعني في الجهة اللي كما كنتوا تحكوا اللي كانوا يجوها الثوار يهربوا لها المجاهدين كانوا يتخبوا فيها كانت تأوي كأنها كما نقولوا احنا بلانجا كما قولوا التكية معناتها اللي ما عندهاش مأوى اللي ما عندها حتى حد علاش ما يعملوش. كنت باش نقول علاش ما يعملوش كل مش عارفة كساريت الصغير يعني يجسد الحاجات ذي اللي مرت بها المنشية اللي هي نعتز بها برشا يعني. يعطيك الصحة فطوم ربي يبارك فيك وكثر خيرك ويعطيك الصحة وشكرا على المداخلة. عندك هيا تشاركي في المسابقة أكيد نحاول معناتها الشاعر هو محمد أحمد بن أحمد بن سالم البرغوثي اللي من أشهر قصائده هو برشا قال برشا قصائد يا والدة كانك علي دماع اللي نهداها لأمي ونحياها تحية كبيرة ونبوسها بوسة كبيرة من جبينها نحيوها على الحاجة وكل الأمهات أكيد تعرفش قالت لي ما هي الأغنية لصادق فريا شنية هي اللي تعدى وفات اللي تعدى وفات زعما يرجع ولا نعيش بعلتي نتوجع وإن شاء الله ما يعيش حتى حد ديما نتفائلوا خاطر الماضي راهو فترة وعشناها والمستقبل ديما نتفائلوا بالمستقبل ديما أكيد وجمال هذا الحمل والقرادي كنت نقول احنا بلهجتنا ويقولوا ينين اي يعطيك الصحه فطور والحاجات شنو هي اللغه قالت لي راهي هذه من بنك المعلومات اكيد نقول لك اللغه قالت لي القرعه الصغيره اي والحرش شنو هي الاخرى الحرشايه الحرشايه البطيخه اللي مازالت ما طبتش والمجاغه المجاغه الدلاع اللي مازالت ما طبتش يعطيك الصحه. تعرف ايش قالت لي الحاجه ما هو مره أي اللي حداك قالت لي ربي اعطاك كل شيء بكماله اي والله برسمي ديما راه تسلم عليك وديما تسال وهي تو هي ديجا تسمع فيك بارك الله فيها الله يبارك فيها ان شاء الله الله يبارك لك جزاك الله خير يا فاطمه الله يبارك فيك الله يبارك فيكم تحيه لكم جميعا تحيه لكل المستمعين وربي يخليكم ان شاء الله يا ربي شكرا بالله ما دمش بدنا على المراه الحمديه علمكمش كتبش حد مدح على ليلتي مبروك اللي كانت في الزاويه ها العربي ها ونسمعوا بيت من مدحة على ليلتي مبروكة نسمعكم بيت واحد وبصار كانت نجمة شدها ما باش نحاول نسمعكم حتى بيت هذا في المديح العصري مش مديح انت عاقبل ما بتاك علي يا للا ما بتاك علي يا للا ما بتاك علي للا مبروك الحمد يا للا ما بتاك علي يا للا ما بتاك علي يا للا ما بتاك علي للا مبروك الحمد يا للا يا بنت الساسي يا للا يا صابت راسي بجاه ربي جليه الواسي وبريلا وجاع اللي فيا يا للا ما بتاك علي يا للا ما بتاك علي يا للا ما بتاك علي للا مبروك الحمد يا للا واحنا بريتك هنا جملة في زاويتك يا للا في حرمة بيتك وبناتك خيرة وحفصة يا للا ما بتاك علي يا للا ما بتاك علي يا للا ما بتاك علي للا مبروك الحمد يا للا شنو رايكم في المداحة دي هذه كتبتها مجلة جديدة يعطيك الصحة محمد ربي يبارك فيك عندنا مكالمة هاتفية شرع لي على المكالمة ما عملت نزيدوا فيها شوية ما ناخذ المكالمة لأن تليفون خفينا ألو على السلامة اهلا وسهلا صافيه. مرحبا يا ودي، يعطيكم الصحه في هالمدحه وهالبنديه، فكرتوني في جدي حق حق حق. الله يبارك فيك. ما تعرف بحنا لو برنامجنا ناس زماء، ناس زماء، وحنا معانا شباني يا عمك السالي، كركاس شباني نستباركوا به ينزلوا فيه ساعة ساعة. تبارك الله، ربي يعطيه الوقت الطيب وطول العمر والصحة. بارك الله فيك. أنا أقول لكم ربي يعطيكم الصحة. أنا بارك الله فيكم في هال الموضوع الراية وهالنهار لحد بصراحة وحدة. أنا وعمك صالح شباب الآن. الله ديما شباب. هم يشربوا. عمك السالي قال لك هم يشببوا. مرحبا بك. شكون معايا بنتي الغالية؟ معك أم رؤام الزوية. أم رؤام، مرحبا بك أم رؤام، أنت بنت بنت البرنامج. بارك الله فيك. والله جدي حتى نيكي هيك حمد، عمك حمد علي الله يرحمه. ولده بن عامر، تلقيتني وياه في نيس في فرنسا ومدحنا جميع. وترجم مدحت يا إلهي على نبيهم صلاة، ترجمها للإنجليزية يسمعوا فيها القرة والله شيء رائع يعني. حتى ولده محمد هني كيما هيك فاطمة حتى. ما وعد شرفت وقت على عيد ميلاد الرئيس عملته في الزوية وقت. أي مرحبا بك يا أم رؤى. سمعتي مسابقتنا ولا عندك متقدم تحية؟ والله ندور نقدم تحية ونشكركم أنتم على أنكم تجبدوا في جدي كل مرة ويجبد في الموضوع. هو مناضل وش اسمه، هو قادر كما قلت أنت يعمل في الحضرة. لا لا، وحتى مناضل وعنده موسم، موسمه الرئيس برقيبة. أي موسم. وأما شني ما يتونس كل شيء يمشي باهي باهي كل باهي واحد وقته باهي باهي ما تبقاش باقي. هو نورمال ما كيما هكاك وموسم وكل شيء تقعد اسمه ديما حي ديما يذكر. يا أم رؤاني اخترت غناية اليوم اللي تعدى وفات زعمه يرجع. ما يرجع. ايش كنت حبي تحيي؟ ايش كنت حبي تسلمي يا أم رؤاني؟ نحب نحيي أختي نهنيها بالمولد الجديد مبروك وولدها يحيى إن شاء الله ربي يدوم هناهم وإن شاء الله ديما حيين بخير. ونحيي باباي برجوعه من فرنسا النهارين يعني نروح وكل زوية إن شاء الله حيين بخير يا أم رؤاني. نعم. ماذا جبتكم بكوات قهوة ودبيش و ودبوسين ولا ثلاثة راحة ما يعطيك الصحة. ربي ينسك بيه. ونحيي خواتي كلكية وأمي وباباي ونحيي راجلي حسين النقي. نحييه. الله كفوق الناس الكل. نحييه. ونحييكم أنتم كلكية وإن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير وإن شاء الله ديما حيين والوقت الطيب إن شاء الله. بارك الله فيك، شكرا، جزاك الله خير. الله يبارك فيك. يظهر لي مثل على منحكم مثل لي الوقت كلكلانة غير مثل عندك مكالمات يا ولدي. نحب نذكر تهانينا لخياني قالوا لي يحبوا يحيوا الدكتورة إكرام التواتي. الجماعة يسمعوا بالبرنامج يحبوا يحيوك يا إكرام ويقول لك إن شاء الله من حسن الأحسن. بنتنا إكرام التواتي اللي ولدت طبيبة أولى وهي الوحيدة على الأربعة. معز يتكلم صباح يحب يكلمك، معز تواتي وعمك سالم نقول لك ان شاء الله من حسن الى احسن. تعرفوها يا كرام تواتي بنت شكون يا تعرفوها؟ باباها اخونا سعد الكريم وامها المربيه نجاة تواتي. به عندي موضوع اخر باش نحكوا فيه شوي. فما معنى في قبلي نحب نسال عليه تعرفوه شوي. هذا يعني صالح كوشة بوشنب، كوشة سليم بوشنب هيك. بوشنب إيه. شنية كوشة بوشنب هذه؟ ترى قولي عليها وين يا صالح. هذه. كوشة سليم بوشنب ولا نقولوا له عبد السلام بوشنب. عندك مكالمة؟ أوقف قدام الكوشة فم صالح. نقول خبز. ألو عسلامة. ألو عسلامة. صباح الورد والياسمين، صباح الفل والرياحين. مرحبا. الحب والوفاء والود والإخاء. تأتيك من صديقك رضا السراي عمي سالم. مرحبا بك رضا. الله ينورك يا رضا. عندي لك حكاية. واحد قال لي رأي ما فهمش ما يلقدم تقول كل ما جيش كيف الجيجرة. نهار لحد عشية يمكن يتبع ياسر في البرنامج. أكيد. قال لي بالله خذوا له دجاجة بيضة في الحوش. باين. ان شاء الله تكون متونسين الكل بكم ومستمعين الكرام. ان شاء الله كلنا دخلنا على محطه الضحكه والبهجه. يعطيك الصحه. يعطيك في الوقت الصعيب يا عمي سالم. حق حق حق حق حق والله يا عمي سالم. ايش امورك؟ لباس يا رضا؟ والله الحمد لله يا عمي سالم، مبروك الحمد لله. سمعت مسابقه اليوم؟ اي ترى من هو الشاعر، شو اسمه الشاعر البرغوثي هذا؟ سيد احمد بن سالم البرغوثي شاعر الفذ شاعر النفزاوة شاعر تونس شاعر تونس على مستوى حتى المغرب العربي طبعا يعني احمد البرغوثي الله يرحمه الاغنية ولا نعيش بعيلتي نتوجع عشان الاغنية اي اللي تعدى وفات زعما يرجع ولا نعيش بعيلتي نتوجع وبين قوسين بعض الاخوة عم يسالم جاوبه الاستاذ قصاي هي الهادي جويني مرحوم الهادي جويني رئيس الهادي جويني صحيح المثل الشعبي يجمل هذا الحمل والقراد كنت ولا يني والقراد كنت ولا يني خطر الزوز احنا نعملوا فيه يا رضا اهلا فيك عندنا كل اسبوع باش نختاروا ثلاثة كلمات نفزوية ايوه اليوم وقع اختيارنا على الفلوغة والمجاغة والحرشاي شنو هي الفلوغة والله الفلوغة يظهر ديك نقول احنا الفقوس مازال ما ولاش بطيخ معناها نقول هكا والحرشاي شنو هي شنو هي الحرشاي الحرشاية هي يعني حتى بالطاقة قريب الطيب يعني في البداية معناها باه يعطيك الصحة لذا شكون تحب تحيي شكون تحب تسلم لذا أنا نحييك أنت قبل كل شيء ونحيي نحيي عم صالح وعم السهري يعني بصفة خاصة وسيسمه ولد أمي أنا عارف راحة أورا ويضحك من وراء الكونسولات معناها من وراء باللون هاو يضحك هاو يضحك هذاك نحييك تحية كبيرة برشا ونحيي غالية بنت عمتي اللي كانت تحكي معكم معناها اللي هي قدمت يعني خلها يعطيها الصحة معنا غالية ديما متألقة ديما إن شاء الله ربي يعاونها ونحيي أخوي علي النقاوي زاد اللي عندي برشا ما حفظناش معها أي اليوم حفظنا أخوك علي ومن خلاله هو نحيي جماعتنا الكل قدم جماعتنا علي النقاوي وصالح بالفول ومن كلنا وفي تقوى وفي جماعة سماح فهمتني والله عارف الى نوصل لفاطمة طرابلسي وفاطمة فاطمة اختنا اللي ديما بن حامد يعني راني بن حامد عارف قديش عمر البرنامج تو يا رضا كيف سيدي تعرف قديش عمر البرنامج تو البرنامج والله بالضبط يعني سالم من تري شمت ثلاث سنين اربع سنين خمس سنوات خمس سنوات اي والله يا عم سكرنا العام الخامس وبدين في السادس 400 حصه ان شاء الله ان شاء الله كل عام ونحلو بخير 400 حصه وعمك سالم هم هم هم هم هم لا يا سيدي بالعكس عم سالم اضاف الاضاف الاضاف الجديده يا رضا عندنا دكتور دكتور في صالح عزيز اسمه سليم التواتي اي اي يعني جراح يشق في نيس يهزوه لفرنسا باش يعمل عمليه صعيبه في نيس يهزوه ويشق فيه شوف شوف يعني ها ولد نبداو يعني ولد المنشيه اي يعني تصور كيف يقع في احنا في عمليه في نيس يبعثوا لك تهز طياره يعمل لك العمليه ويروح يعني ما فما رجاله في نفزاوة فما رجاله من خلال ما لا نفتح قوس صغير حتى كان طولت عليك شوي لحظه بركه الحي من خلالك انت وخلال خونا هذا التواتي اللي هو في في في صالح الرئيس كل الكفاءات القبلويه اللي معروفين ومنهوش معروفين واللي خرجوا واللي مازالوا هنا واللي مازالوا ناويين باش يولوا يعملوا حاجه للبلاد نحييهم ونحيي المنشيه الكل اللي خدمت برشا رجالات حتى هي عايشك تحياتي عمي سالم تحياتي لكل مستمعينا الله يبارك فيك شكرا الله يبارك فيك يظهر لي الوقت كمل الوقت كمل نخليكم كلمه اخيره فرد باش نحضروا الاخبار تفضل بشير كلمه اخيره بعجاله اي كلمه اخيره تكون تحب تحيي تحب تسلم كلمه اخيره والله ان نحيي الجميع الحضور اي ونحيي هيئه المهرجان الكل اي على المبذول الجهد اللي قاعد تبذل فيه اي ويترات سوق لحد وسوق زبلي كل بارك الله فيك وان شاء الله معناها كل عام وانتم حيين قبل داير ان شاء الله كل عام انتم حيين ان شاء الله عقب العام الجاي ان شاء الله راسك حي هاي نقعدوا حيين وان شاء الله لبس محمد وحيش هاي والله تحية اخ سالم خاصة لك انت الله يبارك فيك الله يبارك فيك ان شاء الله انا نجري عليك عندي عامين راهو وقلت لك نعم بارك الله فيكم على الاستضافة الطيبة هذه الله يبارك فيك ان شاء الله وان شاء الله من حسن الى احسن بارك الله فيك وكله نتمنى معناها زاد نحب نحيي كل الاطارات اللي واقفه مع مهرجان سيدي حامد أي. واللي دعمتنا من معتمدين من مندوبين نتاع التربية من اتحاد مرأة من فهمتي دور الشباب الصناعات التقليديه سي عبد الكريم معالي كل المجموعه اللي واقفه معنا حي زاد بالاضافه للمعتمد السوق لحد سي رضا مشكور جدا على وقوفها رجل فاضل ياسر حاجات وهو مسخر معنا فعلا وبارك الله فيكم تحياتي بارك الله فيكم محمد وشكرا للاذاعه شكرا هاي خليل خذ عندك ما تحيه ليك عبد السالم ولاذاعه نفزاوه وشكرا على الاستضافه واني نطلب بالمزيد من الدعم المهرجان بصراحه. المهرجان دوره 28 وما زال ما حققش تطلعات لحاجتنا به ان شاء الله مزيد من الدعم. انا يبقى على طريقك انت نطلب من الصوت بشوفونا طريق قبل لي الحزام طريق من المنصوره حتى السوق لحد محفر ياسر راهو هدهد بالله السلط واحنا هنا جايين في المهرجان بالله شوفوا هذا الطريق هذا قدوه مره واحده. هاي احتي حمود. هاي حمود تهيا عم سالم من اذاعه نفزاوي كل الاستضافه أي. وان شاء الله نكون خفاف عليكم. لا خفاف والله بصلي على النبي انا يحيي فيك الناس انه فهمني ولا يعطيك الصحه وان شاء الله بارك الله فيك. هاي هاي يا اخونا خيري بنقاتي صالح خلونا نخر كل هذا الحي نفزاوي كل والحي الاخيان اللي جونا وتعبين مغادي ونشكرهم ياسر على خاطر المجهود اللي يبذلوا فيه هم بصراحه راه مجهود شخصي جدا جدا جدا يعني يخلقوا في المهرجان من عدم هذوما الشوفير خلقينا من عدم صحيح. لا صحيح وماذا بينا يعني حتى الناس اللي تلاحظ لهم ملاحظه ماذا بينا حتى يدعموهم زاد مش كان يلاحظ ملاحظه ويدعم. ونشكركم ونشكر نفزاوي كل ونشكر سي فهمي اللي فتح لنا هذا المجال بارك الله فيه راه تاج على راسنا يا سي فهمي لولا انت ما كانش حتى صوت من نفزاوي باش يتسمع وسخر الحصه هذه للمهرجان راني مش من راسي هو يكلفني يعني. هاي سيدي نحيي جماعه نفزاوي الكل ونشكر الاخوان وانا على المجهود اللي عاملينه الله يبارك فيك والبلاد من اللي كانوا رجالها يعطيك الصحه كان رجالها ما لازم حتى حد يعمل حاجه الا بهم هم. هاي عم سالم وكل الأخوة اللي نشكر الهيئة بتاعت مهرجان سوق لحد خاصة التعب اللي قاعدين يتعبوا فيه. أقعد أشكر أقعد أشكر خلينا نجي هذه مكالمة الأخرة عنا مكالمة عدي عدي المكالمة عد. ألو هلا عم سالم مرحبا شنو أحوالك؟ لاباس الحمد لله لاباس عليك الحمد لله الله يبارك فيك الحمد لله شنو معايا أخوي نعيم نعيم ود محمد في قسم مكة مرحبا بك يا نعيم شنو أحوالك لاباس؟ لاباس الحمد لله تفضل نعيم والله نحب نقدم تحية للجماعة ولك أنت الكل باه ونحب نقول لهم راهو خاصة سيدي بشي إي وحمودة والزميل معاهم نسيت اسمه أنا من هو؟ خلي إي يا خويا نقول لهم راهو المهرجان مغيركم ما يكونش مهرجان فعلا أما أما أما سيدك البشير هذا طبص راسه من غادي يا خويا منفخنا باي خويا حنان الله يعيشك يا خويا ان شاء الله كل عام ونحن بخير خير ان شاء الله ان شاء الله كل عام بخير يعطيك الصحه وقالت لك امي يا رانا عندنا كنز بوقنا جيبوه لنا ان شاء الله في مهرجان سيدي حمد باه وجماعه يسمعوا فيك تو يحاولوا يجيبوه وان شاء الله كل عام ونحن حيين خير ان شاء الله نقدم تحيه لامي وبابايا اي والعائله نتاعي كله ونسابي اي ان شاء الله كل عام ونحن حيين خير قبل داير ان شاء الله كل عام تحيي بخير يعطيك الصحه نعيم كملوا المكالمات يا ولدي باه هي صالح واصل هي عم سالم زاد نتمنى من الاخيان الهيئه نتاع المهرجان باش يكونوا مجموعه نتاع شباب باش يوعوا هك المجموعه اللي ذكرتهم انت في اول الحصه باش ما يوقعش زي عم نول في الليل معناها الناس تحضر وتخدم وتخسر واحد وبعدك شي يقول لك يقول بربي ما تعملوش خايفين من المشاكل هذه راه كل شيء يتعدى وهذه راهي مره في العام راه ماهوش كل مره توقع مهرجان سيدي حامد راه وتعرفوا هك التعاون وك التعارف اقعد اجري التعاون عارف انا جيتك اي شد التعارف تعاون انا جيتك الو على السلامه مرحبا وفيك عايشك شكون معايا بنتي الغالي معك سهام بن محمد من دوز سهام بن مرحبا بك يا سهام سهام بن محمد من دوز مرحبا بيك ومرحبا باهلي في دوز نقول لك ايه وفيك يا عايشك اتفضلي بنتي الغالي وفيك يا عايشك ايوه نحب ان بالنسبه للسؤال الاول الحق ما عنديش الاجابه نتاعها اعطينا الثانيه ايه الشاعر احمد البرغوثي تعريف المختصر احمد البرغوثي عاش في الثلث الاول من القرن العشرين به وتوفي عام 1934 به وهو ينسب الى قريه البرغوثيه تابع لولايه تبلي به والسؤال الثاني والاجابه الثالثه جمل هذا الحمل والقراد دي كنت يعطيك الصح يعطيك الصح هاي شكون تحب تسلم شكون تحيه اي تفضلي اي نحب نقدم تحيه لاختي لاختي الكبيره ريم في دوزو واختي الاخرى في جمنه كيف اي ولاختي ونترحم على بابا الله يرحمه الله يرحمه يعطيك الصحه ان شاء الله ونخلي لي امي اي ربي يخليها لك ان شاء الله ونسلم على الناس الكل اللي يعرفوني واللي يعطيك الصحه يعطيك الصحه يعطيك الصحه بارك الله فيك مازال عندك مكالمات في بالي يزيك هو اخر مكالمه وقت جربنا ياسر الوقت كمل صالح. اي خاصه تشبيب الفرقه نتاع الحوامد في سوق لحد نشكرهم ياسر. تعرف عمل صالح زي رديون كان مقصوص وحليتها باش قال تشبيب اي مره هي تفضل هي. نشكرهم على تشبيب الفرقه هذه باش مي على الاقل باش ما تندثرش. موش زي قبل لي خاصه تو فرقه العسويه هاني بدات ترجع شوي وبارك الله فيهم خاصه اللي قاعدين قايمين على الفرقه هذه في قبل لي وبدات ترجع. وان شاء الله عم نول خاصه في الاحتفال عم نول بالمهرجان أيه. ذكرنا حويجة ان شاء الله راهي السنين تحققت وكيف ما قال واحد من الوخيان مبكري اخونا خليل قال ثم وين يرقدوا وثم وين يقعدوا عم نول ذكرنا قلنا ان شاء الله دار الشباب على الاقل يقع فيها مبيت أيه. باش الفرقه اللي جينا من برا ما نقعدوش وين نحوموا في وين باش نحطوهم والا أيه. مثلا ان شاء الله كل عام حتى كل عام يقع على الاقل توسيع شوي فك دار الشباب في أيه. في سوق لحد باش الناس تلقى وين تقعد. هذيك مشكله راهي تتحل على النطاق الولايه الكل راهي أيه. كل مره نهزوا مجموعه البلاصه معناها باش ما تقعش مشكله. نقطه اخرى نحب نترحم على اخونا عمر زغدوت أيه الله يرحمه الله يرحمه ان شاء الله نقولوا ورب ان شاء الله يترحمه بالرحمه ونوجهه تعزينا اخونا محمد زغدوت وعبد الله زغدوت وكل المجموعه عائله زغدوت الكل يعطيك الصحه صالح وبارك الله فيكم بي. عمكم سالم تنتوجه بشوي بالشكر للبشير الكيلاني اللي هاز حمل على بلاد الكلكية لكن ما تنسوش راهو معاه شباب ناشط منهم خليل خالد ومعز حامد ايه اللقب بتاعه معز حامد وسي محمد الحيشي وحمود دشلابت اولاد شنب حق يعني لان كانوا خذوشهم هذا مش نكفوا حنيش شابين يعطيكم الصحة ونقول لكم باسم اهل البلاد سامحونا في تعبكم ويعطيكم الصحة وربي يبارك فيكم. بارك الله فيك. الشيء الآخر نقول لكم مهرجان سيدي حامد راهو ندعو الناس كل باش يزوره السالي وصالح مرحبا بكم تنجموا تجوا أما جيبوا عشاكم معاكم من تو نقول لكم ولا برا للزاوية يعني قلت لكم من تو تمشيش تجوني ها يخلف ربي لقمة كسكسي ما يخلوا جماعة الأخرين أما إحنا ولاد الدار هات يا والله يا هاي باه ماري شنو باه سيدي ولاد الدار إحنا اللي يجي نرضوا به باه ربي يبارك فيك يا سالي وأنت حاجة الكرم ملك وكنت هو صديق يعني صديق عمر مش حاجة أخرى ربي يسر نشكر خيري اللي ديما هازنا حمل خيري جبنا بندير خيري جبنا الضيفان يعطيك الصحة خمم في ضيفانك الأسبوع الجاي أيوه نحيي أهلي في نزاوة كلكية وباش نقول لكم على الأجوبة هو أحمد بن سالم البرغوثي أعطيته تاريخ بلادته اللي تعدى وفيه تزهمة يرجع هي ما هيش لصادق رية هي صادق رية لا لا الهادي جويني انقذني محمد ديما انقذني ديما كاك والمثل الشعبي هذه نحب نشرحها الجمل هذا الحمل والقتبنين علاش القتبنين لأن الكب يكبسوه وقت الجمل اللي يتحرك الجمل يزريط يزريط هي المثل والكتب بنين لقى يعني القران ما عندهاش صوت اما الكتب وقت اللي يمشي يزريط الجمل الحرش الفلوغه الفلوغه هي القرعايه قبل ما تطيب والحرشايه هي البطيخه قبل ما تطيب والمجاغه نقولوا شحم الدجاج هي الدلاعه قبل ما تطيب فما كلمات زالت زي يقولها قالت لكم يعطيني سنين فاح سنين ايه يعني هي تحب راس بصلي يعني ايه وبعدين كعيبة طماطم شو كاش تلطف الطلب صغر ايه تطلب تصغر باش يجي سهل عاد ان قبل ما نختم نحيي واحد من الخيان قالها قالت لأم برا قول لخالتك ياسمين يعطيني فيلغة فيلغة هو أرث شوي قالها خالتي ياسمين قالت لكم يعطيني شوي لغة يعني هذه لغتنا السمحة واللي احنا نعتز به باش نخليكم حتى الاخبار مع اغنيه نقول لكم ان شاء الله نتلاقوا الاسبوع الجاي وان شاء الله تكون حصه جميله عدتها مع الاخيين الكلكيه وباسمكم نشد سي محمد الحاشي باش يجينا حصه شعريه يا محمد خذ الميكرو ووعدنا اذا كان باش يجي وعدنا بحول الله ايوه سجل لي معناتها اي لا فعلا يعني عندي عامين ولا ثلاثه فما مستمعين طلبوا باش يسمعوا شعرك تحبوا نعملوا معك حصه حنيا نسمعوك حنيا والناس بحول الله ان شاء الله جيب معونك وكل ان شاء الله تكونوا معوني ديما عندي او ديما في راسهم تعرف عم سالم وهذا عرس فيه نغني أي. وهذا عرس اللي يتعنوا له وهذا عرس اللي يسمع فني نسلم على الحضرة مجمولة. الله عرس وفيها أصحابة تحني وأولاد العمامة يغنولة مغني على البوكف محني على الأصبط منقوط الفولة وفارس يوم الظيم يثني معها ندادة سقور وفي المدعك ردادة. الله هذا وين الشعر بلاده هنيم يعاده وهذه رجاجيله ورواده. صح خير ما نختموا بيه يا خير ما نختموا بيه. ما عندي شو نقول لكم كلكم اللي قال الاسبوع الجاي عفوا سامحوني في ناس اللي فاز بالجائزه الاسبوع هذا هي اختنا رشيده من قبلي هاي اللي قال الاسبوع الجاي ان شاء الله.